إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم. سيداتي سادتي، مساء الخير. نستمع الآن إلى مقدمة لمسرحية القصة المزدوجة للدكتور بالمي، تأليف الكاتب الإسباني المعاصر أنطونيو بويرو بايخو، ترجمة وتقديم الدكتور صلاح فضل. كانت الحرب الأهلية التي عانت إسبانيا ضراوتها إبان العقد الرابع من هذا القرن 1936-1939 حداً فاصلاً بين مرحلتين متميزتين تماماً، لا من الناحية السياسية فقط، وإنما من وجهة النظر الفكرية والثقافية بصفة عامة والأدبية على وجه الخصوص. ذلك أن هذه الحرب لم تكن مجرد اشتباك عسكري فرضه الساسة أو أملته طبيعة المناورات بين الحكومة والمعارضة، وإنما كان قمة فوران اجتماعي وغليان فكري استحالت فيه المعايشة السلمية بين القوى الاشتراكية التي اتسمت بالارتجال والتطرف، وأنصار النزعة المحافظة الذين تضافرت قواهم مع كثير من العوامل التاريخية في الداخل والخارج لتحويل مجرى التطور لصالحهم. والذي يعنينا هنا هو أن نبرز بعض الملامح الأساسية لقسمات المسرح الإسباني في فترة ما قبل الحرب، حتى ندرك الجذور التي يمتد إليها مسرح اليوم والتيارات التي يتغذى منها، والتي يمكننا أن نجملها في موسمين مفعمين بالقصب والحياة. أولهما العصر الذهبي الذي امتد خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر حتى نهاية الذي يليه، والذي تربعت على عرشه ثلاث قمم في الأدب العالمي: سيرفانتس، صاحب دون كيخوتا، ومعجزة المسرح الإسباني الذي لقب بالعنقاء لوبي دي فيغا، ثم كالديرون دي لا باركا، المؤلف المأساوي العميق الذي عاصر شيكسبير وطغى عليه في بعض البلدان الأوروبية المجاورة تأثيرا وأهمية. أما الموسم الثاني فقد بدأ مع الجيل الذي تتلمذ عليه لوركا، والذي اتخذ من عام 1898 الذي وصل فيه الجزر السياسي والعسكري لإسبانيا إلى مداه نقطة انطلاق لمرحلة أخرى من المد الثقافي والأدبي. ومن أعلام هذا الجيل الذي سمي بجيل 98 يهمنا بصفة خاصة مؤلفو المسرح الذين تدين لهم طليعة الكتاب الحاليين، لا في نطاق إسبانيا وأمريكا اللاتينية وحدهما، وإنما على الصعيد الأوروبي أيضا. وهناك ظاهرة طريفة لا تخلو من دلالة في هذا الصدد، وهي أن كلا من الكاتبين المسرحيين اللذين توجت أعمالهما جائزة نوبل الأدبية، أحدهما هو تشيغاراي 1832-1916، حصل عليها سنة 1904، والثاني هو بينا بينتي 1866-1954، وقد حصل عليها في أوائل العقد الثالث 1922. كان كلاهما كاتبا تقليديا ليس له من فضل على الحياة الأدبية إلا تثبيت دعائم المسرح الذي يعتمد على نجارة محكمة كما يقولون بالإسبانية، دون أن يمس سلم القيم البرجوازية الراسخة. أما أساتذة الطليعة فقد عاشوا غرباء وماتوا وهم يشعرون بأنهم ربما كانوا قد ولدوا في غير زمانهم، أو أنهم كانوا يحاورون جمهورا أصم. وفي مقدمة هؤلاء نجد بايي أنكلان 1869-1936 الكاتب الأسطوري الذي حطم قواعد العرف الأدبي السائدة بتجاربه القصصية الجريئة أولاً، ثم بأعماله المسرحية التي لا يزال المخرجون في حيرة من أمرها لما تحتاجه من جهد جبار بالرغم من تقدم الوسائل المسرحية فيما يتصل بإمكانيات العرض وأدوات الإخراج. وهناك شخصية ثانية من كتاب ما قبل الحرب الأهلية، وهي شخصية مفكر إسباني رائد مارس كل الأشكال الأدبية، القصة والمقال والمسرح، وتميز فيها كلها بطابعه الشخصي الأصيل، وهو أونا مونو 1864-1936 الذي كان بالرغم من شخصيته الأكاديمية الجبارة إذ يعد أعظم مدير تولى جامعة سلامانكا، كان مؤسس التيار الوجودي في الفكر الإسباني المعاصر، وكان نموذجا للمثقف المعذب بضميره الأدبي ووجدانه القومي معا. وكتابه الشعور المأساوي بالحياة يعكس أزمته الوجودية التي كادت أن تقتله، كما أن عبارته الشهيرة توجعني إسبانيا تدلنا على مدى تمثله وتمثيله لهذا الوجدان القومي. ولم يكن لوركا 1898-1936 ينتمي إلى جيل 98 إلا بمولده، ولكنه انضم إليهم في رحلة الوداع عندما وضعت الحرب حدا لتجاربه الواعدة وشاعريته المتألقة وروحه المأساوي الأصيل. ولكن القدر لم يمهله حتى يقدم كل عطائه ويقول بقية كلمته، بالرغم من أن حفنة المسرحيات التي تركها زودت هذا العصر الذهبي الثاني للأدب الإسباني بدفقة من شبابه العبقري انتزعته من النطاق الإقليمي الذي حوصر فيه بظلم وارتفعت به إلى ذرى الآداب العالمية المعاصرة. ثم أصبح الطابع الغالب على المسرح الإسباني بعد الحرب الأهلية وطيلة العقد الخامس من هذا القرن هو الهروب بشقيه المادي والمعنوي. أما الهروب المادي فقد تمثل في هجرة بقايا الكتاب الواعين بمسؤولياتهم الفنية إلى أمريكا اللاتينية بعيداً عن ضجيج الطبول التي أعلنتها الجيوش المنتصرة. ونذكر من أهم هؤلاء المهاجرين اثنين على وجه التحديد، هما إليخاندور كاسونا وماكس أوب. أما الجناح الثاني من هؤلاء الكتاب الهاربين فهم الذين رضوا بحياة الدعة والاستقرار والاطمئنان إلى الأوضاع القائمة، وهم وإن لم يهجروا وطنهم قد هجروا شيئاً أغلى منه، وهو واجبهم الرائد في تحمل مسؤوليته ومجابهة قضاياه. وربما لم يكن هذا الموقف مقصوداً ولا متعمداً، وإنما كان نتيجة للروح السلبي الذي لا يقوى على المقاومة، وإنما يؤثر الخلود إلى الرضا والاستكانة. أما عن أنطونيو بويرو بايخو مؤلف مسرحيتنا هذه، فقد ولد في مدينة صغيرة تبعد عن مدريد 50 كيلومترا تقريبا وتسمى بالإسبانية جوادا ليخارا، وهو اسم محرف عن الأصل العربي وادي الحجارة، وذلك في 29 سبتمبر سنة 1916. ومنذ طفولته المبكرة كان المسرح هو لعبته المفضلة، فكم عبث مع رفاق صباه ببناء مسارح من الصناديق الخشبية وممثلين من الأوراق المقواة دون أن يدري أنه يخط بذلك قسمات مستقبله في هذا العالم الفني الساحر. كان أبوه مهندسا يعمل في القوات المسلحة، إلا أنه كان يتمتع بحس مرهف يتعشق الرسم ويهوى المسرح، فنشأ مؤلفنا يحبو بين مجلدات الفن ومؤلفات الأدب، وكان أبوه هو معلمه الأول، فسرعان ما دربه على القراءة، ثم أخذ يطوف به في معالم الثقافة المتنوعة عندما شب عن الطوق. ولم يكن غريبا على هذا الصبي أن يسمع أباه وهو يتحدث عن النسبية وعن الزمن كبعد رابع، مما بعث فيه فضولا قويا وشوقا مبكرا إلى اكتشاف كنه الوجود والتغلغل في باطن ألغاز الكون. وقد حداه هذا الفضول إلى قراءة كثير من الكتب العلمية في الطبيعة وغيرها، مما يفسر ظاهرة هامة سنجدها في مسرحه بعد ذلك، وهي تعشقه لهذا النوع من المؤلفات الأدبية التي تعتمد على الخيال العلمي وترتكز على المكتشفات الحديثة، بل وتسبقها في بعض الأحيان. وعندما نعمد إلى المواجهة المباشرة لأعمال بويرو الدرامية بعيداً عن أي أحكام مسبقة، نجد أنها تنحل عند التحليل وتتمركز في أربعة مجموعات كبيرة تمثل كل منها حلقة متصلة الأطراف. أولاها تعتبر وثائق اجتماعية تشهد على عصرها وتمثله، بينما تقع الثانية داخل الإطار التاريخي، أما الثالثة فتنفذ إلى أعماق الطبيعة الإنسانية، بينما تدور الرابعة حول العلاقة بين الحلم والواقع. أما مسرحية القصة المزدوجة للدكتور بالمي التي سنستمع إليها بعد قليل، فتقع ضمن دائرة الأعمال التي تعتبر وثائق اجتماعية تشهد على أحداث هذا العصر، وهي وإن كانت تجنح إلى جنس المسرح السياسي الذي يناقش بصفة مباشرة الحياة العامة وظروفها ويخضعها لنوع من النقد العنيف، إلا أنها نموذج ناضج للعمل الذي تنمو به قدرة الإنسان على تأمل مصيره وتثري به رؤيته للحياة ومسؤوليته في تغييرها. فهي أولاً مسرحية تلتزم بقضية محددة هي حق الإنسان في ممارسة حريته الفردية والاجتماعية دون ضغط أو إرهاب. ونحن إذ نقدمها للمستمع العربي نرجو أن يتجاوز الهيكل الظاهري للأحداث وأن يعايشها في أعمق تحولاتها النفسية وأزخر دلالاتها الاجتماعية كدرس مسرحي أصيل يقودنا إلى النضج الشخصي والسياسي معا، ويفتح عيوننا على تجارب هامة تستحق أن يستلهمها أدباؤنا في التعبير الفني عن المرحلة الحضارية التي نمر بها. سيداتي، سادتي، أصدقاءنا الأعزاء، نحن نعرف القصة التي سيحكونها لكم. حكوها لنا من قبل. وهي زائفة. زائفة، أو على الأقل مبالغ فيها إلى حد كبير. وأنتم لم تجتمعوا ها هنا كي تصدقوا أي شيء، بل جئتم لتمضية وقت لطيف. وأنتم تعرفون الوسيلة الناجحة، وهي الاستمتاع بما يحكى دون الاعتقاد في صحته. نريد أن نذكركم بذلك، لأنه دائما يوجد بعض السذج ممن يصدقون كل ما يقال لهم من هراء، أو بعض الأشخاص ممن لازالت لديهم هواية المليودراما. فلو كان بينكم بعض هؤلاء الأشخاص فنحن نكرر لهم شيئا معروفا، كل من يحكي قصة يزيد عليها ويقر بها كأنها وقعت دائما إلى جانبنا. وهذا ما يجب علينا أيضا أن نوضحه، فلو كان قد حدث شيء من هذا فليس بيننا. هذه الأشياء ربما تحدث لو كان ذلك حقيقة في بلاد بعيدة ما زالت في مرحلة همجية. في بلاد بعيدة؟ إذن فلتظلوا هادئين، فالقصة مع احتمال أنها زائفة قد وصلتنا من بلاد بعيدة ولا تمسنا في قليل أو كثير. ولا تفقدوا ابتساماتكم على وجه الخصوص، فالعالم ما زال مليئا بالأحزان والمصائب، لكن هذا هو بالضبط الثمن الذي ندفعه لنتعلم الابتسام. سيداتي سادتي، إن البسمة هي أجمل ما اكتشفته البشرية، فلا تفقدوها. لا تفقدوها مطلقا. والآن تستطيعون السماع. من المسرح الإسباني المعاصر نقدم لكم القصة المزدوجة للدكتور بالمي، تأليف أنطونيو بويرو بايخو، ترجمة الدكتور صلاح فضل، إخراج محمد حامد. المنظر بناء بسيط للغاية، بلا سقف وعلى مستويين فوق عمق محايد. المستوى الأول يمثل منزل عائلة بارنس، لا يوجد إلا حائط واحد كامل في الجانب الأيسر، به باب تغطيه الستائر وبعض الكراسي على جانبيه. ثمة مدفأة مثبتة بالجدار، علقت فوقها لوحة مصورة من الرسم الحديث، وباب آخر تغطيه الستائر، يليه مصباح على قاعدة طويلة وأريكة ملتصقة بالحائط. بجوار الأريكة دولاب كتب منخفض، يبدو في وسطه باب صغير لقسم منه خاص بالمشروبات، ويوجد مقعد كبير بمساند على يساره، منضدة فوقها جهاز تليفون. وسط الحجرة نرى سرير أطفال من البرونز يدور على عجلات متحركة. يمثل المستوى التالي مكتبا عاما، ويقوم على ارتفاع هذا القطاع من الجدار الذي يغطيه دولاب الكتب ويتكئ عليه في منزل عائلة بارنس. ويمكن الصعود لهذا المكتب العام من مكانين، أحدهما يقع على اليسار حيث لا يوجد جدار، وذلك بسلم غير مرئي. أما المدخل الثاني فهو عبارة عن سلم متنقل مثبت بين الحافة اليمنى للمنصة السفلى والجزء البارز من العليا بجانب المكتبة. والمكتب العام مخطط بعناية، وتوجد به بانحراف مائل منضدة مكتب عليها حوافظ وأوراق وتليفون متعدد الخطوط، وخلفها مقعد كبير، كما أن على يسارها كرسيا، وعند الجدار الداخلي أريكة متداعية على يسارها مشجب، وفي الركن منضدة عليها آلة كاتبة، وخلفها كرسي. المظهر العام للحجرة الأولى في منزل عائلة بارنس أنيق ولطيف، أما الثانية بالمكتب العام فهي باردة ولا طابع لها. أمام منزل عائلة بارنس يقوم مقعد حجري من النوع المثبت في الحدائق العامة، وفي المقدمة في الفراغ ذي الزاوية القائمة الذي تتركه المنصتان اللتان تمثلان منزل عائلة بارنس والمكتب العام، مقعد كبير بمسندين طويلين وعلى يساره كرسي، وهذا هو هو ركن الاستشارات للدكتور بالمي. يتركز الآن ضوء خافت على المقعد ذي المساند الطويلة، حيث يجلس الدكتور بالمي مستغرقا في التفكير. تجلس سكرتيرته على الكرسي المجاور له، وبيدها قلم وكراسة، وهي تنظر إليه بترقب. في سرير الأطفال الموجود في منزل عائلة بارنس يرقد طفل لا يتجاوز عمره عدة شهور، وقد جلست إلى جواره الجدة ترعاه. دودو دودو صغيري صغيري دانييليتو صغيري، هيا يا صغيري دانييليتو، هيا صغيري دودو. تريد أن نترك هذا الآن يا دكتور؟ لا، كنت أتذكر. هل يمكنك أن تعيد القراءة؟ انتهت القصة الأولى. شكرا، انتهت القصة الأولى، فلننتقل إذن إلى الثانية. لكن قبل ذلك اسمحوا لي بملاحظة. فعندما نقرر نشر تاريخ الحالات المرضية، فإن كل الأطباء يفضلون حكاية الحالات التي تنتهي نهاية سعيدة. مثلهم في ذلك مثل كتاب القصة المحدود الكفاءة، لكن هؤلاء الذين يضعون مهارتهم المهنية موضع الشك ربما كانوا أكثر نموذجية. نحن مثل المرضى، نريد أن ننسى أخطاءنا، لكنهم يوما ما يهرعون إلى استشارتنا، ونحن ذات يوم أيضا ننشر حصيلة ذلك في كتاب، على أننا لسنا كما يقال قساة لا نعبأ بعذاب الناس. فذكرى التعساء من هؤلاء الذين لم نستطع أن نمنحهم الشفاء تطاردنا طيلة حياتنا. وحتى هذا الطبيب الذي يحظى بنعمة النسيان تظل تطارده الذكرى بطريقة مختلفة، لكنها تطارده. هذه الكتب هي بمثابة اعترافتنا، ويجب علي أن أقرر أنه في هذه القصة الثانية لا أظن أنني تصرفت كما ينبغي. فعلى الطبيب أن يحتفظ أمام المريض بشعوره الشخصي بالنفور منه، وهذا ما لم أستطع مداراته بالحكمة اللازمة. ولو كنت قد اقترفت إثما فللقارئ أن يحكم علي. وعموما فالإنسان في معظم أحواله سوقي، وهذا ما يسمح لنا بالحصول على بعض النجاح المتواضع. فالمواقف التي تنتهي بالناس إلى المرض لا تتجاوز عادة أقدارهم. لكن ماذا يحدث إذا واجه إنسان عادي موقفا فذا؟ لقد كان مريضي رجلا سوقيا، ولم يكن كذلك لفقدانه الحساسية، ولكن لأنه لم يكن شجاعا. ولا أستطيع أن أتفادى ما يخامرني من الشك في قدرة الرجال الذين يوجدون في مثل موقفه على التحلي بالشجاعة. فلا ريب أن هذا شيء نادر، وأنا نفسي لم أكن أستطيع. كان قد مر علي وقت طويل وأنا مستقر في عاصمة سوريليا، وكان دالبا يعيش على مقربة من عيادتي. لا تؤخذني، ماذا قلت؟ دالبا، دال نقطة باء نقطة. عفوا. يقترب الدكتور بالمي من المقعد الحجري أمام منزل عائلة بارنس. كان رجلا لطيفا ذا طبيعة متفتحة للوهلة الأولى على عكس المرضى. بعض الناس كانوا يقولون إنه مندوب تجاري، وبعضهم الآخر يزعم أنه يعمل في إحدى الوزارات. وزوجته التي لم تعد شابة صغيرة كانت تحبه لدرجة العبادة. يجلس الدكتور بالمي على المقعد الحجري. كنت أعرفها منذ عامين قبل أن تتزوج، فقد عالجتها من بعض الأزمات العصبية التي ألمت بها، وقد تخلصت منها بسهولة بفضل بعض الأدوية وبفضل الزواج. وبعد أن تزوجت كنت أقابلها من حين لآخر، إما في الشارع أو عندما تعبر الحديقة القريبة. تدخل ميري بارنس بيدها حقيبة وبعض الزهور، السكرتيرة تستمر في الكتابة. صباح الخير دكتور. صباح الخير يا سيدتي، هل كنت في السوق؟ لا مفر من هذا، حماتي المسكينة لم تعد صالحة لمتاعب الشراء. انظر إلى هذه الزهور الجميلة، أتريد واحدة؟ إنها أبهى وهي في يدك. رأيتك من بعيد فقلت لنفسي، هل من الممكن أن يكون الدكتور هو الجالس على المقعد الحجري؟ أمكث هنا أحياناً بعض اللحظات، فالحديقة جميلة. لم تفهم مقصدي يا دكتور، أعني هذا المقعد بالذات. هذا المقعد بالذات؟ إنها قصة رومانسية غريبة، فقد عرفت زوجي على هذا المقعد. أصحيح هذا؟ نعم، تعرفنا هنا، لكن عد إلى الجلوس من فضلك. لا لا لا يمكن، لا أجرؤ الآن على انتهاك حرمتي. مظهرك الآن في غاية التحسن. كل شيء على ما يرام. كم يسرني هذا، بالرغم من أنني لم أتشرف بمعرفة زوجك حتى الآن. أرجو أن تبلغيه تحياتي. شكرا جزيلا، سأعرفك به يوما ما، إذ أنه دائما مشغول. طبعا. هل تستطيع أن تأتي لتتعشى معنا ذات ليلة؟ هذا لطف بالغ يا سيدتي. سأحدثك بالتليفون لأحدد معك موعد الدعوة. اتفقنا إذن. إلى اللقاء يا دكتور. مع السلامة يا سيدتي. يسقط الضوء على البقعة التي يوجد فيها سرير الطفل وبجواره الجدة. نحن الأطباء النفسيين نعرف جيدا أن كل تاريخ بشري مهما كان كريها يريد أن يكون قصة حب وجمال، وهذه القصة الثانية تريد بدورها أن تكون كذلك. ولهذا أعتقد أنه بدلا من أن أحكم عليها بالصمت، ربما كان من الأفضل أن أكشف عما ينبض في أعماقها ولو مقنعا من الحب والجمال اللذين نبحث جميعا عنهما. يتزايد الضوء على سرير الطفل والجدة. دانيليتو دانيليتو، أهلا بالشاطر، تعرف الآن جدتك؟ أو أنك تطلب مني الحكايات؟ اضحك اضحك، أبوك أيضا كان يطلق الضحكات لأحكي له الأقاصيص، وكان يفهمها مثلك، لا شك أنك تفهمها، أنا أعرف هذا جيدا. إذن فلتسمع. كان يا مكان في قديم الزمان طفل صغير أجمل من الشمس، اسمه دانييليتو. ها أنت تعرف اسمك يا ماكر، لم أكن أقصدك يا عبيد، فهذه هي الحكاية التي كنت أقصها على أبيك. يا إلهي، اسمع. كان لدانييليتو أم تعبده. حسن حسن، وجدة. كانت أمه تقول دانييليتو سيكبر ويشتد عوده ويصبح مثل القبطان، أما هو فكان يبتسم، ولما كان في غاية الجمال فإن كل البنات سيصبحن مجنونات به ودانييليتو يبتسم، ولما كان في غاية الطيبة فإن جميع الناس يريدون أن يكسبوا صداقته. يا إلهي، ولأنه في غاية البراعة فعندما ينمو شاربه سيكون فرحة أمه العجوز، ويسافران معا لزيارة كل بلاد الله الجميلة، ويستقبلهم الناس بالهتاف، عاش دانييليتو العظيم، عاش دانييليتو العظيم. أما هو فيبتسم. أعتقد أنني سمعت فتح الباب. تدخل ميري وبيدها الحقيبة والزهور وجريدة مطوية. أهلا بالجدة، تريدين الجريدة؟ طيب. الجدة تأخذ الجريدة وتبحث في جيوبها عن المنظار. ميري تضع الزهور في إنائها على المنضدة، تترك الحقيبة على الكرسي المجاور لسرير الطفل. هل عذبك الولد؟ ما هذا؟ لم يصح من نومه إلا منذ لحظات. ماذا تقول يا كتكوتي؟ فرحان؟ لأن أمك قد عادت؟ نعم، هيا نرى كيف حال مؤخرتك يا خنزير. فأنت مثل نافورة الميدان. غيرت له الآن. جدتك رائعة يا كتكوت، تعمل كل هذا لأنه يسعدها رؤية أشيائك. ولا تظن أنني الأخرى أستطيع أن أظل بدون رؤيتها قبل الأكل. لا يهمك. حالما تأخذ البزازة ستفتح الصنبور. هل تكلم دانيال في التليفون يا جدتي؟ ها؟ تكلم في التليفون؟ لا، لم يتكلم. بو بو بو بو، لا تنظر إلي هكذا، فأنا أعرف ماذا تريد. هذه الصحف تزداد سخافة يوما بعد يوم. لكن جدتي، لقد جاءت اليوم بأخبار محطة الفضاء التي أطلقناها، ألم تقرأ الصفحة الأولى؟ أنا دائما أذهب إلى الصفحات الأخرى. سأذهب لإعداد رضعة الطفل. عادوا مرة أخرى لتغيير برامج التلفزيون. هذه الليلة لن يعرض الحي الشرقي. أنا آسفة من أجلك. ألم تحن ساعة الرضعة؟ قلت لك الآن إنني ذاهبة لإعدادها. لماذا لا تضعين جهاز السمع؟ أنا أسمع جيدا. لست اليوم على ما يرام. متى تنتهي أجازتك؟ ألا تعرفين أنها لأجل غير مسمى؟ ألا تفكرين في العودة لمدرستك؟ تريد أن أذهب، أليس كذلك؟ ماذا؟ أقول لك هذا لأنك محتاجة للعمل الذي يشغلك ويلهيك، فأنت تقريبا لا تخرجين، وأنا الآن أصبحت عجوزا. إنك تحبين أن تظلي وحدك مع ابنك وحفيدك، وهذه هي المسألة يا جدتي، لكنني لا أكن لك أي حق. يمكنك الكلام بصوت أعلى. كنت أقول لك إنني مسرورة جدا هكذا. هيا هيا إلى المطبخ، علينا تهوية محتويات. والرضعة. اسمعي. ودانييل، هل هو على ما يرام؟ لماذا هذا السؤال؟ أنتما دائما تتهامسان. إنه متعب، لديهم الآن عمل كثير. لقد أصبح غريب الأطوار. بل هي خيالاتك. اسمعي. هل نادى أحد؟ لقد سمعت صوت المفتاح. أهلا أهلا صغيرتي، أهلا. ستبقى للغداء إلا إذا استدعوني. يا للفرحة. هما كالعادة. أهلا أهلا أمي، أهلا. أهلا بك يا بني. هل تريد حلوى منزلية؟ عندنا كفاية من البيض. فكرة طيبة. والكتكوت أصبح مثل القمر. انظر من الذي جاء يا كتكوت. اهلا اهلا بالقط الصغير. ارني ضحكتك. ها، هيا هيا هكذا. اما السيد باولوس يهديك مزيد السلام. انه دائما من اهل الواجب. نعم، فهو لا ينسى ابدا ان يحملني لك السلام. دانييل يخرج مسدسا من جرابه كان يحتفظ به في جيبه الداخلي، يتأكد من صمام الأمان، يضعه فوق المكتبة. أمّا، منذ كم سنة وأنت لا ترينه؟ عندما يكبر الطفل أظن أنك ستبحث عن مكان آخر لهذا السلاح. طبعا يا أمي طبعا. ألا تعتقد أن السيد باولوس لابد أنه كان حبيبا قديما لأمك؟ من ذا يعرف، لكنه كما تقول هي أهل واجب، صورة مجسمة للواجب واللياقة. كيف حالك يا ظريف؟ هل ستبقى للغداء؟ نعم، فأنا سعيد الحظ اليوم. لعلك قرأت الخبر العظيم؟ هذا رائع. هذه الأشياء ترفع من روحنا المعنوية، فعملنا يساهم بدوره في هذه الانتصارات. هل تشعر حقيقة بارتفاع روحك المعنوية؟ أعتقد ذلك. سأذهب لإعداد الرابعة. إنها تشعر بالغيرة، قل لها شيئا. أمه، هل سأل أحد عني؟ جاء صبي يركب دراجة للسؤال عن مقالك. ليس لدي وقت لكتابة أي شيء. لقد قلت له إنك ستخبرهم. حسنا فعلت يا أمه. دعني دعني، الطفل لا يستطيع الانتظار. هي تلومني لأنني لم أذهب أنا، لكنني أريد أن أحدثك عنها. أتعرف؟ تقول بأنها تشعر أن أطوارك غريبة هذه الأيام، إنها أذكى مما يبدو. لا تظن ذلك، فهي دائما متعلقة بي بسبب وبدون سبب. حقيقة تشعر بأنك أحسن؟ لا أعرف. لقد قلت هذا لتوك كي تنفرج أساريرنا أمامها، أو ربما لكي أعتقد أنا نفسي في ذلك. ها هو خفك، إذا كنت ستبقى فاخلع حذائك. وضعت جهاز السمع. دانييل يخلع حذاءه. وجهك منقبض، أنت مصاب بصداع؟ لا لا أبدا، أنا بحالة جيدة. دانييل يضع الخف في قدميه، تأخذ الجدة الحذاء، ثم تذهب نحو سرير الطفل وتبدأ في دفعه. هيا هيا للرضعة يا دانييلتو، فنحن هنا لا داعي لوجودنا. تناول قرصفينا واسخر من الآلام. ماذا تغنين يا أمي؟ لا شيء لا شيء، ما أسعد الدنيا، ها هي بينا تصلك السحر إذا جاء بالسعد والأمن. إنها دعايات الأدوية المقوية في التلفزيون. سترى كيف أنه شيء عابر. إنني أشعر بالخجل. أسكت من فضلك، كل ما هناك أنك مدلل جدا. بالله عليك لا تسخري مني. لا تعري الأمر هذه الأهمية، كل ما حدث أنك كنت مرهقا. كم كنت مرهقا أكثر من ذلك في مرات أخرى، ومع ذلك فلم يحدث لي هذا أبدا. اتفقنا على ألا ننزعج، أعتقد أن هذه الأشياء عادية. دانييل ماري، ولو لم تنتهي هذه الحالة. ستنتهي يا حبيبي ستنتهي. أنت لن تطيقي ذلك. أنا زوجته، لن أستطيع تحمل هذا العذاب. لا تحمل الأمر هذا المحمل. خذ هذا. بالتأكيد أنت مصاب بصداع. لكن إذا كنت لا أشعر بأي. خذه. شكرا لك يا أمي. سأذهب لأضع إناء الطهي على النار. أنا ذاهبة الآن فورا يا جدتي. اذهبي معها، لا فائدة من كلام في هذه الأشياء. لماذا لا تذهب لاستشارة الدكتور بالمي؟ لا تكوني ساذجة يا معلمتي الصغيرة، فالأطباء النفسيون لا يوضحون لك أي شيء، بل على العكس يزيدون الناس ارتباكا. يتزايد الضوء في حجرة المكتب العام التي يدخل إليها مارسان من الباب الخلفي. يتوجه إلى التليفون ويبدأ في إدارة قرصه. بالنسبة لي لقد خفف عني كثيرا جدا. لقد خفف عنك زواجي يا طفلتي الصغيرة. هل تريد أن أطلب لك منه موعدا؟ يمكننا أن نذهب معا. إن هذا يكون أسوأ، فأنا لا يمكن أن أطيق ذلك. سأذهب مع أمك. انتظر، سأرد أنا عليه. ألو، السيدة بارنس؟ نعم، من أنت؟ مارسان. هل زوجك موجود؟ إنه مارسان، هل أقول له إنك لست هنا؟ لا يمكنك أن تفعلي هذا يا ميري. هل زوجك موجود يا سيدة بارنس؟ سيأتي الآن حالا. عليك أن تسامحين إذا نزعناه منك من جديد. أتسمعينني يا سيدتي؟ نعم أسمعك. انتظر لحظة يا دانييل. سيدة بارنس، أحياناً أشعر بالسعادة لأنني ما زلت أعزب، فلابد أنه شيء سخيف للغاية أن يضطر الإنسان بكثرة إلى ترك زوجة فاتنة مثلك. من فضلك لا تسخر مني. أنت تعرفين أنني لا أسخر. ها هو زوجي. ماذا قال لك؟ سخافات. ماذا وراك يا مرسان؟ سأمر عليك بالسيارة لتأتي معي. ماذا؟ أوامر أصدرها بابا. اسمع اسمع، بابا تركني حرا هذا المساء. لقد كلموا في التليفون يتعجلون، علينا مرة أخرى أن نأتي بهذا العصفور. ألا يمكن أن يصحبك دالتون أو باسنر؟ كنت أريد الذهاب للطبيب. دعك من هذه الثرثرة، فهنا أيضا يوجد طبيب وليس لديك أي شيء تشكو منه. أم أن العمل ربما كان يثقل علي؟ لا تكن أحمق. على أي حال ما زالت أمامك بضع ساعات من الفراغ، فالحفلة المسائية لن تبدأ إلا في الليل. أما الآن فأنا ذاهب على الفور. يتلاشى الضوء في المكتب العام. هل أصحبك إلى الطبيب؟ كان عذرا ليس إلا. أحضري للحذاء. هذا ما كنت أخشى. يتجول دانييل في الحجرة باضطراب ظاهر، يتجه فجأة إلى المنضدة الصغيرة، يمسك بدليل التليفون ويبحث عن رقم ما. ألو؟ نعم؟ لحظة من فضلك، إحدى صديقاتك. من أجلي أنا؟ نعم. من؟ ألو؟ نعم، لكني لا أكاد أتذكر صوتك. ها؟ ذات الضفائر؟ هي للفرحة، لابد وأنك قد أصبحت الآن امرأة. طبعا أنا أيضا تزوجت، لماذا لا تأتين هذا المساء؟ انتظري. لا تجرؤ على المجيء إذا كنت ستبقى بالمنزل، هي دائما خجول، إنها تلميذة قديمة لي. بالطبع، قولي لها أن تأتي فلعلها تسليك قليلا. اسمعي، تعالي في السادسة وتناولي معي وجبة العصر الخفيفة، لا تتأخري. قبولاتي الكثيرة يا بنيتي، إلى اللقاء. إنها في غاية اللطف وسأعرفك بها. نعم، ولكن في يوم آخر. اسمعي، يجب علي الآن أن أتحدث بالتليفون ثم أمضي بعد ذلك. اذهبي مع أمي ولا تقولي لها منذ الآن إنني سأضطر لمغادرة المنزل، فقد كان أملها كبيرا في بقائي. طيب، فكر فيما قلته لك ولا تتخاذل يا حبيبي. هل ستعود هذه الليلة؟ لا أظن. أوه يا دانييل، يا لها من رئاسة. دانييل يسرع بالبحث في الدليل عن الرقم بعصبية، يجده. دكتور بالمي، هل يمكن أن تحجزي لي موعدا مع الدكتور؟ نعم اليوم. اسمعي يا نيسة، أنا دائما مشغول بطريقة فظيعة، ليس عندي لحظة فراغ إلا هذا المساء. نعم سأنتظر. ألو، اتفقنا في الساعة الرابعة، شكرا جزيلا. بارنيس، عفوا. يا جدتي، أنت تعرفها جيدا، لقد فهمت ما حدث. هل ستذهب؟ لا حيلة لي في الأمر يا أمه، غدا نتغدى سويا. ألا تحمل معك هذا السلاح؟ نعم نعم. يتناول المسدس ويحتفظ به. وداعا. يا إلهي. يتلاشى الضوء من منزل عائلة بارنس، بينما ينمو عند الدكتور بالمي وبرفقته السكرتيرة بقلمها ودفترها. يقول زملائي إنني طبيب نفساني فاشل، ولكنني أضحك منهم وأدفع لهم من نفس العملة. لست أخصائيا، ففي هذا الحي ينبغي على الإنسان أن يؤدي كل الأدوار، وقد درست الأمراض العصبية. في الصباح أعمل في مصحة عقلية، أما في المساء فأستقبل في عيادة الخاصة بعض المرضى ممن يعانون من هذه الاضطرابات. يمكن أن يقال إنني طبيب مجرب ذو حنكة ودراية، وإن كنت أرتقب من حين لآخر بعض الأخطاء، كما أصيب أيضا كثيرا من التوفيق المفاجئ الذي يعود قبل كل شيء إلى الثقة في الحدس. سيبتسم زملائي عندما يقرؤون هذا الكلام، أنا أعرف بهم، فهم يقضون حياتهم في الحديث عن مركبات النقص أو الحالات، وأنا لا أكاد أذكر شيئا من ذلك في هذا الكتاب، لأنه كتاب موجه للقارئ العادي، ولو قرأه أحد علماء الاجتماع لافتقد فيه أيضا الأسباب العامة التي تتكفل طبقا لنظرياته بتفسير كل شيء. لست إلا طبيبا في أحد الأحياء المتواضعة، وإن كان للأخصائيين في علم النفس أو الاجتماع معرفة أعمق أو لنقل أكثر تعقيدا مما أتيح لي، إلا أنها عادة أكثر برودا وجفافا، فأمام تحليلاتهم المتقنة يبدو أنه قد تبخر كل شيء حتى الألم نفسه، بينما لا أستطيع أنا نسيان هذه الأوجاع البشرية. فما يعنيني في الدرجة الأولى إنما هو هذا الشخص المحدد الذي يأتي لاستشارتي وعيناه مبللتان بالدموع وقلبه يرتجف. وقلبه يرتجف. من طبيعتي أن أفضل الكشف عن آلام الإنسان في مستواه العادي كواحد من البشر، وإن كان هذا لا يكاد يوضح حساسيته المستنفذة، إلا أنه يبعث فيها الحياة، لأنه لا ينبغي لنا أن نحاول الوصول لعالم أفضل عن طريق العلم فقط، بل يجب أيضا أن يكون هذا عن طريق الحياة. طريق الحياة. هذه الحالة كانت بالرغم من كل شيء واحدة من أنجح الحالات التي عالجتها، أقول هذا بدون غرور، إذ أعتقد أنه كان من السهل علي فهمها. المريض الذي حان موعده في الرابعة يا دكتور. دانييل بارنس، موظف عمومي، العمر حسن، دعيه يدخل. مساء الخير يا دكتور. تشرفنا بمعرفتك يا سيد بارنس، إذا لم أكن مخطئا، فقد سبق لي التعرف على سيدة زوجتك. كيف حالها؟ إنها على خير ما يرام، شكرا. أما المريض الآن فهو أنا. تفضل بالجلوس. هل تحب أن تدخن؟ شكرا. معذرة لهذه الضحكة، فقد فعلت معي نفس الشيء تقريبا الذي أفعله مع الآخرين باستمرار. تقدم لهم السجائر؟ نعم، ولكني سأشرح لك الأمر في حينه. إذن فلتحكي لي. كما ترى ليس الأمر سهلا. إنني هنا لمساعدتك، عليك بالهدوء وابدأ من أي جانب سيان عندي. لعله من الأفضل أن يقول الإنسان كل ما لديه دفعة واحدة. دكتور، منذ 12 يوما وأنا لا أستطيع القيام بواجبات زوجية. هل تخيفك الكلمة؟ ماذا؟ تريد أن تقول إنك تعاني عجزا جنسيا؟ نعم، وهذا يخيفني للغاية. فلنحاول فهم الأمر بدقة. هل تشرع في العملية ولا تستطيع إنجازها، أم أنك لا تشعر أساسا بالرغبة؟ أحاول ولا أستطيع، لكن لا أعرف إن كنت حقيقة أشعر بالرغبة. زوجتي المسكينة تبذل أقصى ما في وسعها لحثي وإنعاشي، ولكن بلا فائدة. أحيانا لا يحدث شيء على الإطلاق، وأحيانا أخرى بدون أن أستكمل الوضع اللازم أفضي بما لدي على غير توقع. حتى الآن لا ينبغي أن تقلق، فهذه أشياء عادية وتحدث أكثر مما يظن الناس عادة. يسرني أن أسمع هذا منك يا دكتور. هل سبق أن حدث لك هذا في ظروف أخرى؟ أحيانا لم أكن أشعر بشهوة، لكن هذا عادي فيما أعتقد. هذا الإفضاء على غير توقع، هل حدث لك من قبل؟ لم يحدث لي مثل هذا على الإطلاق. هل أنت رجل ذو مزاج حاد يا سيد بارنس؟ نعم، كنت دائما صاحب مزاج خاص. هل تحب زوجتك؟ أحبها أكثر من أي امرأة أخرى. وبالرغم من ذلك، هل يمكن أن تجد نفسك ولو للحظة عابرة متعبا منها؟ لا لا يا دكتور، في بداية الأمر خطرت لي نفس هذه الفكرة، وقلت لنفسي يستحسن التنويع. فمنذ أن تزوجت وأنا لم أفعل شيئا من ذلك، لكني هذه المرة سأجرب غيرها من أجلها هي، من أجل أن أعود إليها. وذهبت بثقة بالغة مع امرأة أخرى كنت أحبها كثيرا من قبل. كان شيئا مذلا ومهينا. ومن بعدها والخوف يستبد بي. كم ساعة تعمل في اليوم؟ كثيرا، لكني دائما أتمتع بصحة جيدة. لا دكتور، لا، لست مرهقا ولا مسمما، لا أشرب ولا أكاد أدخن إلا لماما، بل هناك ما هو أكثر من ذلك. ففي الأيام الأخيرة أخذت بعض الحقن من الهرمونات، طلبتها من الطبيب الذي يشرف علينا في مقر العمل، متذرعا بأنني أمر بمغامرة خاصة ولا أريد أن أهمل أثناءها زوجتي. كل هذا بلا جدوى دكتور. يبدو أنك رجل سليم من ناحية القوى الجنسية. على أي حال أجبني بصراحة أرجوك، فهذا هو الأفضل. عن أي شيء؟ هل شعرت وأنت كبير بأي نوع مهما كان تافها من الميل الجنسي لمن هم مثلك؟ إطلاقا. وأنت صغير؟ على ما أذكر أبدا. هل لديك تجارب أخرى غير ممارسة الحب مع النساء؟ هذا يتوقف على ما يمكن فهمه من كلمة تجارب. أعني إذا كنت تستغني إراديا عن إتمام العملية للوصول إلى الإشباع الجنسي. أنا دائما أتم العملية. إذن فأنت طبيعي جدا على غير المعتاد يا سيد بارنس. هذا أمر قد يطول، لكن اطمئن، سنعثر على السبب. ما هو عملك؟ أنا موظف عمومي. أعرف هذا، لكن بأي نوع من الوظائف العمومية تقول؟ لسنا معتدين على الصراحة فيما يتصل بهذا الموضوع، فهناك كثير من الشك وسوء الظن بنا، لكن لا أفهم العلاقة بين هذا و... هل تنتمي إلى البوليس يا سيد بارنس؟ أنتمي إلى القسم السياسي في الأمن القومي. إذن أنت مخابرات؟ هكذا يسموننا. سيكون مؤسفا لو كنت أنت أيضا يا دكتور تسيء بنا الظن. أنا لم أقل شيئا من هذا يا سيد بارنس. هل هو الدكتور كليمنز الذي طلبت منه أن يكتب لك على الهرمونات؟ نعم نعم. هل تعرفه؟ معرفة سطحية. ألم تستشره في حالتك هذه؟ هناك لا أريد أن يعرف شيئا عن ذلك. مفهوم مفهوم. كيف بدأت العمل في الشرطة؟ هل من الضروري أن أحكي هذا؟ ربما كان ضروريا. أعمل في القسم السياسي منذ 3 أعوام، أما الشرطة عموما فقد التحقت بها منذ 10 أعوام. أصبت باليتم وأنا لا أزال صبيا صغيرا، فاضطررت للعمل في بعض المحلات. كنت أريد أن أدرس، أكتب. حسنا، إني أكتب الآن بعض الأشياء لمجلتنا، فأنا أحب القراءة أتعرف؟ إنني من هواة الاطلاع يا دكتور. أعتقد أن هذا شيء عظيم. كان رئيسي الحالي صديقا قديما للعائلة، فأشار على والدتي أن تقوم بإعدادي للالتحاق. هكذا بدأت الخدمة، ومنذ 3 أعوام نقلني هو بنفسه إلى القسم عندما رأى أنني أصبحت ناضجا من الناحية السياسية. حسن، ولكن ما هو رأيك في الأسباب الممكنة لهذا الاضطراب الذي تعانيه؟ أحيانا يشك المريض في شيء ما. أنا لا أعرف. فكر معي، حادثة ما في مرحلة الطفولة تتصل بالجنس أو بالنشاط الجنسي لأبويك أو لأحد الأصدقاء أو... حاولت البحث عن شيء كهذا. هل تذكر بعض الأحلام التي رأيتها أخيرا؟ لا. ألم يحدث لك شيء بالصدفة في الأيام السابقة له علاقة بالجنس حتى لو كان في قراءتك؟ لا. لماذا لا تنظر إلي؟ قلت لك لا يا دكتور. وبالرغم من ذلك يمكنني أن أقول نعم، فقد طرفت عينك أمام سؤالي. ربما حدث هذا صدفة. لا، ليس بمحض الصدفة، فأنت رجل بوليس ولابد أنك تعرف هذا جيدا، كما أنك تعرف تقديم السجائر لمن تستجوبهم لكي يثقوا بك. أنا أيضا أعرف هذه الوسائل البوليسية لكن على طريقة الخاصة. احكي لي. هذا لا علاقة له. لا تستطيع أن تؤكد ذلك. احكي حتى لو كان الأمر يبدو لك بلا أهمية. ليست المشكلة في أنه يبدو لي مهما أو لا، بل في أنه لا علاقة له بما نحن فيه. زد على ذلك أنه يعتبر من أسرار المهنة. ومن أسرار مهنتي أنا أيضا. هنا يأتي الناس يا سيد بارنس ليقصوا علي أسرارهم. على أي حال لا ينبغي لي أن أبوح به. لك مطلق الحرية في أن تلزم الصمت، لكن في هذه الحالة لا أستطيع مساعدتك. انتظر، ما دمت مصمما فسأحكيه لك، لكني لا أرى العلاقة بين هذا و... تكلم يا سيد بارنس، لقد جئت إلى هنا من أجل ذلك. إنها أشياء لا يفهمها معظم الناس لكنها ضرورية. تفضل. هذا شيء مضحك، ينبغي أن نبحث في جانب آخر يا دكتور. احكي من فضلك. على أنه ليس من حقك أن تحكم على هذه الأفعال. أنا لا أحكم على شيء، فأنت الذي ستحكم عليها. ينمو ضوء غير واقعي يميل إلى الإخضرار في حجرة المكتب العام. هناك كل الناس يذهبون ليكذبوا يا دكتور، لا بد أن تأخذ هذا في اعتبارك. ومنذ 20 يوما تقريبا كان علينا أن نعامل بصلابة كافية أحد المقبوض عليهم. وبابا كما نسميه فيما بيننا كلفني بأصعب مهمة. يدخل باولوس رئيس القسم السياسي إلى المكتب العام. بابا؟ أعني رئيس القسم، وهو رجل عظيم. هل أنت الذي أطلقت عليه هذه التسمية؟ لا أذكر. هل هو صديق العائلة القديم؟ هو نفسه. استمر من فضلك. يتقدم نحو السلم المتنقل. أنت تعرف أننا نعيش الآن في سوريديا أيام حرية، ونتيجة للإضطرابات الأخيرة فلدينا في القسم ما يربو على 60 شخصا من المعتقلين. إن مهنتي شاقة يا دكتور، لكن بدوننا تغرق البلد، ينبغي أن تفهم هذا. استمر. دانييل يصعد على السلم المتنقل إلى باولوس رئيس القسم، بينما تخفت الأضواء عند الدكتور بالمي. لقد اعترف المتهم الذي كلفتني به سعادته، وتركت لدالتون مهمة نسخ الأطراف في 2 ساعة. لم يطق أكثر من ذلك. حسن جدا يا بني. لو استطاع مارسان أن يهز المتهمين الموكلين إليه لكان بوسعنا أن نتم هذا الموضوع. تريد سيجارة؟ شكرا. ومارتي؟ سيأتون به الآن. لهذا أريدك إلى جانبي، علينا أن نحمله على الاعتراف مهما كلفنا الأمر. بعد كل الذي فعلناه به؟ عندي فكرة. ألو؟ رهن إشارتكم. نعم يا سيادة الرئيس، اعترفوا كلهم. كلهم تقريبا. أعتقد أنه في خلال 2 يوم. أنا طوع أمرك. بوثنر، اخلع عنه السلاسل. هل كانت ضيقة عليك؟ لا، لكن أي احتكاك يوجعه بسبب الحروق. الحروق. لكن هذه ليست إلا شرارات بسيطة تطايرت من المعدن إلى جلده، العملية لم تكتمل حتى الآن. كم مرة وضعناه تحت التيار يا لويخي؟ مرات قليلة جدا يا ريس، لا تتجاوز 6. أرني أظافرك. لا تتباكى، فنحن حتى الآن لم نمس يدك اليمنى، إذ يجب أن نحتفظ بها سليمة للتوقيع. بابا، هذان الاثنان فرغا من الغناء. هل علمت يا أحمق؟ كلهم يعترفون ويوقعون على اعترافاتهم. اقترب اقترب، إنها ليست حيلة من جانبنا. ها؟ أيهمك أن تقرأها؟ خذها. اجلس يا مغفل، سوف لا تقوى على الوقوف. هاتها. أحسنت صنعا يا مرسان بحصولك على التوقيعات. شكرا شكرا يا رئيس. اجلس يا بوثنر، وأنت يا دانيال. حسنا، لم يبق سواك وستتكلم. قلت لكم كل ما أعرف. أتسمع هذا يا لويخي؟ لقد قال كل ما يعرف. كم يؤثر هذا في نفسي؟ صمتا، أعطي سيجارة يا دانيال، هذا حوار ودي. مارتي، أنت لست إلا حلقة اتصال. في اليوم الثاني من الشهر الماضي استقبلت زائرا مجهولا جاء من خارج البلاد لا تعرف من هو. أعطاك مظروفا كان يجب عليك أن تحمله إلى مكان ما دون أن تعرف أيضا محتواه. حسنا حسنا حسنا، لنصدق كل هذا، لكن المكان الذي ذهبت إليه والشخص الذي سلمته المظروف لابد وأنك تعرفهما. قلت لك إن هذا تم في أحد المقاهي. بل كان في أحد المنازل. لقد رأيت أنهم جميعا متفقون على ذلك. هذه الاعترافات من الممكن أن تكونوا قد حصلتم عليها. ماذا تقول؟ كيف حصلنا عليها؟ قل. كلهم كلهم خانوك يا مارتي، ليسوا إلا مجموعة من الجبناء ولا يستحقون صمتك. ألا تدافع عن نفسك بذكر المسؤول الحقيقي لنا؟ لا تخدع نفسك، زملاؤك يبوحون بالسر كما أنهم سيكشفون عن رئيسكم، إذ لابد وأن يوقعوا في نهاية الأمر على ما نهواه نحن. هل ستقاوم أنت أكثر منهم؟ لو تكلمت أعطيك كلمة شرف أن تكون تهمتك مخففة، فأنت لم تكن إلا حلقة اتصال وكنت تجهل كل شيء، وقد اختاروك لهذا السبب بالذات، ولن تأخذ إلا 3 سنوات سجن أو 4. شيء بسيط، ها؟ شيء بسيط تمر بسرعة وبعدها تعود إلى حياة جديدة. هذا لو أردت الكلام. أما إذا ستتكلم على أي حال، لكن بما نريده نحن، وعندها ستكون واحدا من الرؤساء. أنت نفسك ستوقع على هذا. هنا لا مهرب، لا مهرب، أنت تعرف ذلك. ماذا قررت؟ هل تريد أن نحضر زوجتك إلى هنا مرة أخرى؟ سيكون هذا شيئا فظيعا، أليس كذلك؟ ما أكثر ما تحبها، ومع هذا فعندما كانت هنا لم تتكلم. لا تخف لا تخف، لن نعود لإحضارها مرة أخرى. هناك كلام كثير في الخارج عن حقوق الإنسان ومحامون على أهبة التدخل، وليس من الملائم لنا أن نضغط على من سيبقون خارج السجون. لقد تزوجتما منذ وقت قليل، أليس كذلك؟ منذ 1.5 عام يا رئيس. ما زلتما في شهر العسل كما يقال. لا أعرف لماذا تزجون بأنفسكم في هذه المشاكل. لو أفلتت من هذه، ألا تحب أن يكون لديك أولاد؟ أجب. لا أعرف. طبعا تتمنى ذلك، وهي أيضا. ألاحظ أنكما مثل زوج من اليمام العاشق. هذا مؤسف حقيقة، لأنه ربما لا تتمكنان من الإنجاب. لا أقول هذا لأنك ستموت أو لأنك ستقضي طيلة عمرك في السجن، فبعد إعادة النظر في الأمر ربما كان من المفضل أن نجعل تهمتك يسيرة حتى تستطيع أن تعود إلى زوجتك في خلال أعوام قليلة. بابا، كم أنت طيب القلب. طيب. لكن على أي حال لا مناص من الضغط علي، حتى لو اضطررنا أن نقسو في ذلك إلى الحد الذي لا يستطيع بعده أن ينجب أولادا. لكن لا أعتقد أنه يريد أن يعيش طيلة حياته مع امرأته مثل أختها. هذا سيكون ثمنا فادحا لجنون الشباب المستبد به. رائع. أظن أنك تفهمني، ها؟ أنا جاد فيما أقول، فقد دقنا ضرعا بك. تكلم. أنا لا أعرف شيئا. كفى، أنت الذي تريد أن تفعل هذا بنفسك. أحمله إلى الداخل ليخلع ثيابه. دانيال. نعم. ابقى هنا معي. قلت لكم أني لا أعرف شيئا على الإطلاق. من الأفضل لك أن تدعي أنك لا تذكر، لكنك الآن ستتذكر جيدا. هل نبدأ الآن يا رئيس؟ سأدخل حالا بنفسي. قلت لا أعرف. أعتقد أنه سيتكلم. لقد حطمه هذا التهديد. هذا ليس تهديدا، لكن ما زال ينكر ولن يتكلم حتى نبدأ معه. عندها سترى كيف تحل عقدة لسانه. لقد أصبحت عجوزا لا أؤمن إلا بهذه الوسائل الفعالة، أما التيارات الكهربائية وغيرها من الكلام الفارغ الجديد فلا قيمة له، لا قيمة له على الإطلاق. الرجل لا يهزه حقيقة إلا ما يمس رجولته وما يؤذيه في أعضائه الحيوية. هذه حقيقة لا تخطئ أبدا. وإذا لم يتكلم؟ لابد أن يتكلم، لابد. ألا يكون هناك خطر من أن يموت؟ سنأخذ حذرنا. أنت الذي ستقوم بهذا يا بني. أنا؟ لا أثق في أي واحد من هؤلاء. هذه الأشياء تثير حماسهم، لكني أريدك أنت أن تقوم بهذه المهمة. دانيال، حذار أن تخالجك به رحمة، إنهم وحوش، علينا أن نسحقهم بلا أي تردد. لست أدري كيف أصنع هذا. سأدلك على الطريقة التي تتبعها. هيا بنا. دانييل يبدأ في هبوط السلم المتنقل إلى الدكتور بالمي. وكان لابد من الوصول بالأمر إلى مداه حتى النهاية. كيف فعلت هذا؟ هل من الضروري الدخول في التفاصيل؟ يكفيني الآن أن ألاحظ دلالة امتناعك عن سردها. هل تكلم المعتقل؟ لقد انهار حتى أصبح من اللازم حمله إلى المستشفى، لكن أعدناه اليوم بالذات إلى مقر رئاسة القسم. إذن استعاد قواه. لقد أوشك على شفاء، لكنه لا يمكن الآن أن يكون رجلا. هل أنت متأكد؟ هذا ما قاله الطبيب. أتندم على ما فعلت؟ ما قمت إلا بالواجب علي. لا أدري إذا كنت قد انتبهت إلى اندماجك الكامل في الدور وأنت ترويه. هذه الأشياء ليست محببة، ولكن لا بد منها. حسنا، هذا كل شيء. أظن أنك قد اقتنعت الآن. بما؟ بأنه يجب البحث عن السبب في جانب آخر. على العكس، الحالة واضحة للغاية. واضحة للغاية؟ أنت تقول إنك لم تندم. لم أفعل شيئا أندم عليه. يا ليتك تشعر بالندم. لا أفهم. هذا أمر بسيط جدا. لقد اخترت الندم من خلال المرض، ولجأت إلى هذه الوسيلة على وجه الخصوص لأنك لم تشعر بالندم. اسمع دكتور، لقد قرأت شيئا عن هذه الأمور، ويؤسفني أن أقول لك إنها غير مقنعة. ركز انتباهك يا سيد بارنس، يمكنك أن تهنئ نفسك، فهناك حالات تحتاج إلى سنوات طويلة حتى تتضح، وقد كشفت عن حالتك بوضوح في دقائق، ومع هذا فلا أعتقد أنه يجب أن تهنئ نفسك حقيقة، لأنك ربما لا تريد شفاء. لقد جئت إلى هنا من أجل ذلك. بالرغم من أنك قد جئت، هناك شيء في أعماقك يقول لك إن ما فعلته لا يصح أن يعمل، مع أنك تؤكد أنه كان واجبا عليك. ولكي تشفى عليك أن تقر بأنك ارتكبت جرما رهيبا لا يمكن أن يبرر، وحتى لو اعترفت بذلك لا أعتقد أنه يمكنك أن تشفى، اللهم إلا إذا وصلت إلى الاقتناع المطلق بأن هذا وما يشبهه من أعمال القسوة إنما هو أمر عادل وجدير بالاحترام والتقدير. ولا أظن أن أحدا في العالم يمكن أن يقتنع في أعماقه بشيء مثل هذا، وأنت بطبيعة الأمر لست مقتنعا بذلك. لنفرض أن هذا هو السبب فيما حدث لي، وليس معناه إلا أن أعصابي لازالت تخونني أو أنني لست بالنضج الكافي، لكنني سأعرف كيف أتفوق على هذا الضعف. حاول ما دمت تظن أن هذا ممكن. أعرف أنه ممكن، وربما لا تكون لدي القدرة اللازمة، لكن غيري لديهم هذه القدرة. تعني زملائك؟ أنا أعرف جيدا أنهم لم يعانوا شيئا مما حدث لي. وكيف تعرف أنهم لا يقاسون من أشياء أخرى؟ طبقا لما وصفتهم به يمكنني أن أقول إنهم أيضا مرضى، لكن هل لي أن أسألك ماذا فعلتم بزوجة هذا المعتقل؟ كان ذلك سابقا على الحادث الذي وصفته لك، وكنت حينئذ في الجنوب أقوم ببعض الاعتقالات. لكنك لم تجب على سؤالي، هل ضربوها؟ ربما. انتهكوا عرضها؟ لا تجب إذا أردت، من يعرف؟ ربما كنت تعاقب نفسك أيضا على ما فعلوه بها. أنا لم أفعل شيئا من هذه الأشياء، لكنها لو حدثت فهي تطرف يدل على إن رفاقك ليس عندهم ضمير يخزهم مثلك، لا إنهم أصحاء أكثر منك. على الأقل هناك واحد لا يتطرق إليه الشك. رئيسك؟ بالضبط. لعله يعاني من الأرق أو أوجاع المعدة. ليست لديه أوجاع. حسنا، لن نختلف من أجل هذا. متى وضعت يدك للمرة الأولى على سجين؟ منذ سنوات طويلة. هل تذكر أول واحد؟ نعم، ولم أندم على ذلك أيضا، كان نزلا قد اعتدى على طفل صغير. طبعا، أظن أنه من السهل على الإنسان في بداية الأمر أن يتعلم احتقار الناس، فمنهم المجرمون والنصابون والسكارى واللصوص، ثم ينتقل بعدها إلى قسم آخر حيث يمارس تعذيب المعتقلين السياسيين. لكن كي يصل إلى هذا لابد له من النضج السياسي. إن هؤلاء الإرهابيين يستحقون الاحتقار أكثر من أي مجرم عادي. ربما، ولكن ينبغي أن تأخذ في اعتبارك الاحتمال العكسي، وهو أنك قد وصلت إلى النضج السياسي كما تقول لأنك كنت تقدر أنه في يوم من الأيام سينقلونك إلى القسم السياسي، وكنت تخشى ألا تجرؤ على ارتكاب بعض الأعمال بدون تبرير ترتاح له نفسك ولو مؤقتا. كل هذه التحليلات النفسية ليست إلا هراء. كما تحب، لكن من رأيي أنه كان من الواجب عليك أن تفكر جديا قبل أن توجه أول صفعة، لأنها في حقيقة الأمر هي نفس الشيء يا سي بارنس. وراء أول صفعة يأتي كل ما بعدها. لابد أنك تعرف بعض رجال البوليس ممن لم تمتد يدهم على إنسان إطلاقا، أليس كذلك؟ لتكن صريحا. نعم، ولكن ها أنت ترى أنه ليس حتميا. القسم السياسي شيء آخر، إنه يتعامل أيضا مع مخلوقات بشرية. دكتور، لماذا قلت إنك لا تأمل في شفائي حتى ولو اعترفت بأنني قد ارتكبت شيئا لا مبرر له؟ لأن ما حدث لا يمكن إصلاحه، فأنت لا يمكنك أن ترد لهذا الرجل المسكين رجولته، ولهذا فقد قضيت أنت أيضا على رجولتك. قد يكون هذا من المتناقضات الغريبة، ولكنها حقيقة. شفاؤك يكمن في مرضك، ولعله من صالحك، لكن مع ذلك ماذا؟ لا شيء، لا يمكنني متابعة حالتك. إنك طبيب؟ الآن أنت تعرف جيدا كل ما يحدث لك، ولو كان هناك أحد يستطيع أن يحل مشكلتك فهو أنت نفسك لا أنا، علما بأنني لا أظن أنك ستستطيع حلها. لكن لماذا لم تحل؟ لماذا؟ كان يجب أن تدفع ثمنا غاليا لما فعلت، وها أنت تدفعه، ولكي تكف عن دفع هذا الثمن ينبغي أن تدفع ثمنا آخر لا يقل عنه. ما هو؟ لا أدري، قد تكون محتاجا إلى تحول كبير، ربما تضطر إلى أن تهجر عملك الحالي أو تبحث عن كفارة صعبة الأداء على حساب أعمال أخرى تقوم بها لا أستطيع حتى أن أتصورها. فأنت لم تعد شابا صغيرا، وليس من المحتمل أن تجرؤ على المجازفة بتحطيم وسيلة رزقك وجزء هام من شخصيتك. إنني أريد الشفاء. أنت تريد أن تدفع، وقد اخترت طريقة الدفع، وأنا رجل شريف يا سيد بارنس، لا أستطيع أن أتركك تزورني مرة بعد أخرى دون فائدة، فهذا يصبح سرقة، وأنا لا أريد أن أسلبك أموالك. لا، أنت تصرفني لأنني أثير اشمئزازك، لكن هل أنت متأكد بدورك من معرفة السبب في نفورك مني؟ هيا اعترف أنت الآخر، اعترف بأنك كنت تجادلني وتنال من عملي كي تجرني إلى الحقل المعارض الذي هو حقلك. لو كنت توجه إلي هذا السؤال بصفتك البوليسية فلتتذكر أنك لم تأتي إلى هنا لتستجوب أحدا. لعلك تعترف بأنك مستعد لتتغاضى عن بعض الأعمال لو كان النظام الحاكم مختلفا في سياسته عن الحالي. هذا لا يعنيك في شيء، لكن إذا كنت تريد أن تعرف الحقيقة فسأقولها لك، لا أقبل هذه الأعمال تحت ظل أي نظام. من السهل على الإنسان أن يقول هذا. طاب مساءك يا دكتور. تحذير أخير يا سيد بارنس، ربما يحدث في يوم من الأيام أن تظن أنك قد شفيت نتيجة لقرار تتخذه وتعتقد حينئذ أن فيه الكفاية، لكن حاول ألا تخدع نفسك، وأكرر لك أن الثمن الذي لا بد لك من دفعه يجب أن يكون فاحش الغلاء، وإلا فهذا الشفاء الظاهر لن يدوم. كم يجب علي أن أدفع لهذه الزيارة؟ لا شيء هذه المرة، مع سلامة. تعود السكرتيرة إلى الظهور بعد انصراف دانيال. أعترف أنني لم أكن حكيما ساعتها، فخلال الأيام التالية ساورني القلق من أن تستدعيني المخابرات وتعاملني بنفس الوحشية كي أعترف بأية أكاذيب ملفقة، فعندما يضعون في يد شخص مريض كهذا كل تلك السلطة يمكن أن ينتظر منه أي شيء، لكنه قد تكهن إلى حد ما بالسبب. لم أعامله بحكمة الطبيب المعالج نتيجة للاشمئزاز العنيف الذي شعرت به تجاهه على التو، ولم أتجاوز هذا الشعور إلى العطف عليه إلا بعد وقت طويل عندما رقت نفسي له كما رقت على هذا الشقي الذي تحطم على يديه. على يديه. يتزايد الضوء في منزل عائلة بارنس. تدخل ميري وهي تنظر إلى ساعة يدها، تتبعها الجدة وهي تحضر معها مفرشا ومناشف. بعد تأمل طويل أجدني أميل إلى ترك أي تعليق على الصراع السياسي أو أعمال الشغب التي كانت عندئذ، والقارئ الذي يجهلها له مطلق الحرية في أن يتصور ما يعجبه، له أن يعتقد في أن الحق كان مع الثوريين أو أن يظن عكس ذلك. أعرف أن هذا الموقف قد يتهم بأنه تجريدي أو أنه قد يعوق الفهم السليم للمشكلة، فهذا لا يمكن الوصول إليه إلا بعد دراسة هذه الجوانب. أما رأيي أنا فهو على العكس من ذلك، فكلما سكتنا عنها اتضحت في حقيقتها العارية كل التساؤلات التي تفرضها علينا هذه القصة، تساؤلات ينبغي على كل منها أن يتأملها على مهل ليعرف مقدار ما لديه من نبل وشجاعة في الإجابة عنها. افتحي يا ميري، ريثما أعد المنضدة. افتحي ما هذا يا بنت، لقد أصبحت جميلة جدا بالرغم من أنني ألاحظ عليك بعض الشحوب. نعم، هل من جديد؟ لا حتى الآن. سترزقين حالا، سترين. هذه لوثيلا يا جدتي، واحدة من تلميذاتي. كيف حالك يا سيدتي؟ تشرفنا يا بنيتي، اجلسي من فضلك، سأعود حالا. سأذهب أنا يا جدتي. بل ابقي أنت. اجلسي يا لوثيلا. شكرا. إذن فقد تزوجت. كان هذا يبدو مستحيلا. حسنا، كان يبدو لي أنا الأخرى مستحيلا كذلك، وها أنت ترين. ومن هو زوجك؟ هو حسنا، هو موظف في إحدى المكتبات، لكني لا أعرف كيف أبدأ معك الحديث. حتى الآن لم تفقدي خجلك المعهود يا ذات الضفائر. إنه يكبرني 15 عاما، لكن وما أهمية هذا؟ كل ما تحتاجين إليه هو أن يكون طيب القلب. من هذه الناحية هو طيب للغاية. يسرني أن أراك سعيدة. وكيف حالكما؟ هل تعيشان في وفاق ورخاء؟ علينا أن نكافح. أنا كمربية أطفال، يعني كنت أربي أطفالا، ليس من السهل دائما العثور على مثل هذا العمل. أما الآن فأريد أن ألتحق ببعض المحلات الكبرى. تدخل الجدة وبيدها صينية عليها بعض الأشياء. تنهض لوثيلا. بعد إذنك، ما كان ينبغي أن تجشمي نفسك بهذه المشقة يا أستاذتي؟ لا تناديني هكذا، فذلك يجعلني عجوزا. سأذهب أنا إلى الداخل، لابد أن لديكما ما تريدان التحدث عنه. هي صماء بعض الشيء، أتعرفين؟ وتفضل أن تتناول كوب لبن في حجرة المائدة أمام التلفزيون. تريدين قهوة؟ قليلا، هذا يكفي. قطعتان من السكر من فضلك. جربي هذا البسكويت، فهو لذيذ جدا. أم أنك تفضلين الشطائر؟ قليل من البسكويت شكرا. لن أسامحك في تجاهلي عند زواجك وعدم دعوتي. أم أنك كنت خجولة أيضا؟ وأنت بدورك لم تخبريني بزواجك. بالنسبة لي من حقي أن أخجل يا لوثيلا، فأمامكن كنت أشعر بأنني عجوز. أنت؟ آه لو عرفتي. دعيني أحكي لك أيضا بعض همومي. أستاذتي أنا مرة أخرى أستاذتي. لم أتعود غير ذلك معك. ستتعودين. لكن لماذا لا تأكلين يا بني؟ هذا البسكويت لذيذ جدا. هكذا، لسنا الآن تلميذة ومعلمة بل صديقتان سعيدتان. أدركت ذلك يا لوثيلا؟ لا، أنت لا تدركين، فقد وصلتك الفرصة في الوقت المناسب. أما أنا، هل تعرفين أنني كان لي خطيب منذ سنوات بعيدة؟ لا. طبعا لم تكون حينئذ إلا طفلة صغيرة. على أي حال كنت أكبركن بكثير، ولكم تعذبت خلال سنوات طويلة يا بنيتي، وأنتن أيضا اشتركتن في تعذيبي. نحن كنت أراكن وأفكر أنهن أخذات في النمو والنضوج وسيتزوجن. أما أنا فسأظل المعلمة دائما. أنت لا تستطيعين تصور ذلك يا ذات الضفائر. لقد قتلوا خطيبي في الحرب، وكانت عندي أشواق مجنونة للحياة. وعندما طلبت العمل في المدرسة كنت أظن أن هؤلاء الفتيات سيصبحن بناتي. وأخذت تمر سنوات وسنوات وأنا إلى جانب أبي المسكين. وعندما مات وجدت نفسي وحيدة، وحيدة. كنت أذهب إلى بعض الحدائق العامة وبيدي كتاب، أو أجلس في أول مقهى يصادفني. لم أكن أبحث عن شيء، فأنا لم أعد فتاة صغيرة. ثم كان أن تعرفت عليه عندما كنت جالسة على مقعد حجري في حديقة عامة. أتعنين زوجك؟ لاحظ أنني أبكي فاقترب مني. كان رجلا موفقا سعيد الحظ مع النساء، وأعتقد أنه تزوج مني رفقا بي. كان يقول لي: سأشفيك يا مريضتي الصغيرة، لكنني كنت أقول لنفسي لابد أنه سيحبني في نهاية الأمر. والآن عندما نجلس أحيانا على نفس هذا المقعد يقول لي: ها أنت قد شفيت يا مريضتي الصغيرة، وننفجر في الضحك. وقد رأيت الطفل الجميل الذي رزقنا به. صحيح أن لدينا بعض المشاكل، لكنها أيضا ستحل، فلا يوجد شيء في الدنيا لست جديرة بتقديمه من أجل إسعاده. أوه، لم تأكلي شيئا. لا شهية لي. ها؟ ماذا جرى لك؟ ألاحظ أنك غريبة الأطوار. أرجو أن لا يكون السبب في شرودك هو ما أرويه لك. أنا جئت لأطلب منك معروفا. معروف؟ لا أدري إلى من ألجأ. استشرت أحد المحامين، لكنه نصحني ألا أفعل شيئا، إذ ربما كان أسوأ. ماذا جرى لك يا لوثيلا؟ لقد كنت دائما طيبة معنا. تكلمي. هل صحيح أن زوجك يعمل في المخابرات؟ لكن ما دخل هذا؟ إن زوجي قد احتقلته المخابرات يا سيدتي. ربما تكونين قد سمعت زوجك يتحدث عنه. اسمه أنيبال مارتي. إنه لا يكلمني مطلقا عن عمله. اعتقلوه منذ 42 يوما، وحتى الآن لم يحيلوه إلى المحاكمة. لوثيلا، لا أستطيع أن أصدق أن زوجك واحد من هؤلاء الإرهابيين. هذا يتوقف على ما نفهمه من كلمة إرهابيين. ماذا فعل؟ لا أعرف. يريدون منه أن يعترف بشيء يقولون إنه يعرفه. وماذا تريدين مني؟ أن أتكلم مع زوجي ليحيلوه إلى المحاكمة؟ هذا هو القانون، لكني أعرف أنه لا جدوى من طلب ذلك. كنت فقط أريد. لقد اضطروا لنقله إلى المستشفى منذ 20 يوما. لوثيلا يا ابنتي، لا تسأليني كيف أعرف هذا، لا ينبغي أن أقوله. وأعرف أيضا أنه غدا أو ربما اليوم بالذات سيحملونه مرة أخرى إلى مقر المخابرة. لا تبكي، لا تبكي. كل ما أطلبه هو ألا يستخدمه معه كثيرا من العنف بعد الآن، ألا يعذبه أكثر من ذلك. اهدئي من فضلك يا لوثيلا، اهدئي. معذرة. لا يا بنيتي، هذا طبيعي. هل قلت إنهم يعذبونه؟ نعم. لا تبكي أرجوك. تريدين أن تقولي إنهم تركوه واقفا على قدميه بعض الساعات، أو سلطوا عليه الأضواء وهم يستجوبونه؟ لو كان هذا لما حملوه إلى المستشفى. ماذا تقولين؟ طبعا. أعتقد أنك صادقة يا لوثيلا، لكن لا أظن أنك تدركين مدى خطورة ما تقولين. هيا فكري قليلا في الأمر. هل جئت إلى منزلي لتقولي لي إن زوجي يمارس التعذيب؟ أنا لم أقل. طبعا قلت هذا، ولكني أسامحك لأنك ما زلت طفلة، ولأنك تمرين بأزمة. واقبلي نصيحة من معلمتك القديمة يا بنيتي، لا تصدقي هذه الشائعات، فلابد أن زوجك قد مرض ولهذا حملوه إلى المستشفى. معنى هذا أنك لا تعرفين ما يحدث هناك؟ مرة ثانية. أظن أنك أنت الأخرى صادقة. سأغضب منك يا صغيرتي، أنا أعرف زوجي جيدا وهو لا يكذب علي. لقد قلت من قبل إنه لا يحدثك عن عمله. لا يحكي عن تفصيلات، لكنه لا يمكن أن يكون كما تتصورين. ربما كانوا يتجاوزون حدودهم من حين لآخر بتوجيه بعض الصفعات. إنهم يحطمونهم. لا تلفظي هذه الكلمات الفظيعة، فربما كانوا يخضعونهم لنوع من التوتر الجسمي لا أكثر، أو على وجه الخصوص لنوع من التوتر النفسي. هل تسمين هكذا التيار الكهربائي؟ أنت تتجاوزين الحد يا لوثيلا. كما يضعونهم في حمام ماء حتى يشكوا على الغرق مرة بعد أخرى. اجلسي. معذرة، لا أكاد أصدق أنك أنت أيضاً تنتمين إلى مجموعات التشهير. ماذا تجنون من وراء هذه التشنيعات التي تروجون لها؟ حقاً ماذا نجني؟ ألا تدركين أننا بهذا نعرض أنفسنا للخطر؟ وإننا إذا كنا نجرؤ على فتح فمنا بالرغم من كل المخاطر فلا بد وأن هناك أسباباً قوية. لا لا يمكن. فكري قليلاً. هناك قوانين ومحاكم، ولو كان هذا صحيحاً لعرفه كل الناس يا لوثيلا. ولكن هناك أشخاص كثيرون مصرون على أن يظل هذا مجهولاً، وأشخاص آخرون يتجاهلون لا يريدون أن يعرفوا مثلك. اسمعي يا لوثيلا، ينبغي أن تعرضي نفسك على الطبيب. اسكتي من فضلك، لم أكن أريد أن أصرح لك بكل شيء، لكن لك ترغمينني على ذلك. لقد أمسكوني أنا الأخرى، أفهمتي؟ أضربوني بمنتهى القسوة واعتدوا علي أمام زوجي. أنت تكذبين. ما كان لي أن آتي إلى هنا مطلقا. وداعا يا سيدتي. انتظري، تعرضين بأن زوجي يمكن أن يعتدي على معتقلة؟ زوجك لم يكن هناك، سمعتهم يتكلمون عنه وظننت أنك ربما تكونين زوجته عندما ذكروا اسمه الكامل. وبالنسبة لي لم يستطيعوا أن ينالوا مني شيئا، لكن لا أدري ما عساهم أن يفعلوه بالأخريات. بالمقارنة مع الضرب الآخر هذا لا يكاد يؤلم. مما تبكين يا حضرة المعلمة؟ من الجهل؟ من هي الآن العجوز ومن هي الطفلة؟ في حياتي لم أضرب تلميذة، حتى لو كنت كذابة يؤسفني أنني ضربتك. سأنسى زيارتك، اذهبي. سأعرف الطريقة التي أجعلك لا تنسين بها. اسكتي، الباب. لقد قال إنه لن يعود. دانييل، لم أكن أنتظرك. لا أريد أن أقطع عليكم الحديث، سأذهب إلى الداخل. مساء الخير يا سيدتي. لا تضايق نفسك يا سيدي، فأنا ذاهبة الآن فورا. هل أنت التلميذة القديمة لزوجتي؟ نعم يا سيدي. تشرفنا، لا تذهبي أرجوك، فسأختفي الآن. كانت ستمشي حقيقة يا دانييل. يؤسفني ذلك، لكن عودي كلما استطعت وستكون زوجتي شاكرة لزياراتك. مساء الخير. سأصحبك. دانييل يخرج مسدسه ويتأكد من زناد الأمان فيه، يضعه على دولاب الكتب. أهلا بك يا بني. أهلا بك يا أمي. وأين الزائرة؟ خرجت. لم تتأخر كثيرا. هل ستبقى للعشاء؟ لا أعرف. ألا تريد أن تتناول شيئا؟ هذا البسكويت ممتاز. شكرا يا أمي، ليست لدي شهية. يا إلهي، دعي لي هذه الصينية يا جدتي. لماذا؟ كيف حال برامج التلفزيون؟ إنها مملة جدا في هذه الساعات. دانييل، وجهك متغير. أنا بخير يا أمي، لا تحضري لي أي حبوب لأنني لست محتاجا لشيء. أتريد الخف؟ سأحضره أنا. يجلس دانييل على الأريكة ويشرع في خلع حذائه على مهل، يتوقف ينظر ناحية الباب كأنه يتذكر لوثيلا. تعود ميري ومعها الخف، تتركه إلى جواره وتلتقط الحذاء، ثم هذه الفتاة بالخروج. وجهها مألوف لدي. لا أعتقد أنك رأيتها أبدا من قبل. هل تكلم أحد بالتليفون؟ طلبتني زوجة بوثنر. ماذا كانت تريد منك؟ تلح علي في أن أتزاور. هذا ما يجب أن تفعله. لست أستخف ظلها. هاتي الحذاء. سأخذه أنا يا جدتي. هاتي. وماذا قالت لك زوجة بوسنر غير ذلك؟ تقول إن زوجها مريض. مريض؟ يصحو مذعورا ويصرخ بالليل. ها أنت ترى أن الجميع يعانون شيئا ما. ماذا تقولين؟ لابد أن عملكم مرهق للغاية. دانييل الصغير يحلم مع الملائكة. ألا تدخل لتراه الآن؟ الآن. تجلس الجدة على الأريكة ثم تخرج جراب نظارتها الطبية، تضعها على عينيها كي تبدأ في أشغال الصوف، تخالصهما النظرات. أنت لا تحدثني أبدا عن تفاصيل عملك. إنها لا تصور. هل تضطرون لضرب المعتقلين؟ إنما فر أحيانا من الضغط عليهم بعض الشيء. فهمت، على أن الكثيرين يبالغون جدا في تصوير ذلك. إلى أين تذهب؟ سأكتب مقالة للمجلة. إلى أين تذهب؟ ماري. ماري، لماذا جاءت هذه الفتاة هنا؟ بعد كل هذه السنوات كانت تريد أن تراني. تذكرت الآن. أين رأيتها؟ في صورة محفوظة بمقر الرئاسة. ماري، لا تعودي لاستقبال هذه المرأة. لا أظن أنني سأفعل ذلك. هي التي حدثتك عن معاملة المعتقلين، أليس كذلك؟ لقد كذبتها. عمن كلمتك؟ عن زوجها؟ وعن نفسها أيضا. لا أظن أنها كلمتك عني، فقد كنت في الجنوب عندما قبضوا عليها. بالضبط، قالت إنك لم تكن هناك عندما قام زملاؤك بالاعتداء على عرضها. أقالت هذا؟ ها أنت ترى، هل تستجوب أنت أيضا النساء يا دانيال؟ أنا لا أفعل هذه الأشياء يا ميري. وزملاؤك؟ بعضهم، إنهم حمقى للغاية. إذن هي لم تكذب. سأشرح لك الأمر. قل لي الحقيقة. يبدو أنها كانت صادقة، جاءت ترجون ألا تعذبوا زوجها أكثر من ذلك. اسكتي. اسكتي. تنهض الجدة وتخرج. ربما تكون قد سمعتنا، أو لعلها ذهبت تحضر جهاز سمعها. أيمكنك أن تفعل شيئا من أجل هذا الرجل؟ إنه وحده الذي يستطيع أن يساعد نفسه، فهو لا يريد أن يتكلم. وماذا تفعلون به؟ إلى أي حد تصلون؟ إنهم مجرمون، مجرمون، ولا بد أن يعترفوا. إذن هذا صحيح؟ ليس بالشكل الذي يزعمون يا ميري، ليس بالشكل. أفعلت أنت شيئا به؟ ميري، هذه المرأة لا يمكن أن تعرف شيئا، كل ما قالته لك أكاذيب أو مبالغات. ميري، ينبغي عليك أن تصدقي زوجك، فلو كانت قد زعمت لك أنهم اعتدوا على عرضها. قالت إنهم اعتدوا عليها. هذا شيء آخر، فربما كانت قد تعرضت لنوع من الجرأة الوقحة. هل قالت لك إنني فعلت شيئا بزوجها؟ لا. أترين؟ أنا أصدقك، أصدقك، أصدقك. ميري، لا أعتقد أنه من الرئاسة، لكن على احتمال ذلك قولي إنني قد اعتكفت في الفراش، أو ذهبت إلى الطبيب عندما شعرت ببعض التعب. أنا آسفة يا سيد مارسان، لقد جاء يرتعش ثم آوى إلى الفراش. أعرف هذا، فقد أخبرنا أنه لا يستطيع الحضور هذا المساء. حسنا، أظن أن طبيبنا سيأتي ليكشف عليه. أيمكنني أن أرى؟ إنه نائم. يا له من محظوظ. لو أعطيتني كأسا يا سيدتي أكون لك شاكرا وممتنا، فالواقع أنني محتاج إليها جدا. لكنني كنت أستعد حالا للخروج. هذا رائع، إذن اسمحي لي أن أرافقك. هل تعتقد أن هذا شيء لائق؟ ولم لا، لست ممن يلقي بالا للأوهام والمزاعم. أما أنا فنعم. وهل تخضعين لها كثيرا يا سيدة بارنس؟ ماذا تعني بذلك؟ لا يمكن لك أن تتصوري مدى سعادتي لو لم تخضعي لهذه الاعتبارات. أنا لا أفهم قصدك. أعرف أنك تفهمين، فأنت تدركين مقصدي منذ اليوم الأول الذي جئت فيه إلى هذا المنزل. اسمع يا سيد مارسان، من فضلك أخرج من هنا فورا. إن الحياة لا توجد علينا إلا بقليل من المتعة الحقيقية، وإياك أن تزعمي أنك سعيدة مع زوجك، فهذا هذا لم يحدث على الإطلاق. اخرج اخرج من هنا. يوجد فيك شيء لا يقام، شيء ليس لدى الأخريات. لا لا أسمح لك أن تأتي إلى بيتي وتجرؤ على أن أنا عنيد جدا يا ميري وستراجعين نفسك. اخرج من هنا فورا. فلنتفهم؟ سنخرج معا. ها؟ لم تكن نائما؟ أشعر الآن بتحسن. دانييل لا تعبس، كنت أداعب زوجتك لأنني أعرف أنك تسمعني وستخرج للقائي. معذرة يا سيدتي مرسان. أنت تعرف أننا لا يمكن أن يضرب أحدنا الآخر مثل المتشردين في الحانات. على رئيس القسم باولوس أن يحل الإشكال. ربما كان من الأفضل لك ألا تذكر الشيء لبابا حتى لا أقول له بدوري ما كنت تحاوله من التهرب من العمل. لا أريد السعي في إيذائك. كان هدفي أن أجعلك تعود معي لمقر الرئاسة وهذا يكفي. يزداد الضوء في مكتب المخابرات. أنت تكذب؟ يدخل رئيس القسم باولوس وينتظر متكئا على المنضدة. صحيح؟ إذن سنحكي كل شيء لبابا وسنرى أينا يصدق. هيا بنا للقسم. إنه مريض حقيقة يا سيد مرسان. أنا لا أشك في ذلك يا سيدتي. مساء الخير ومعذرة مرة أخرى. وداعا. تعود ميري وقد ظهرت على وجهها علامات الإرهاق، تتكئ على المقعد بذهول. يصعد إلى المكتب العام كل من بوثنر ولويخي وهما يقودان مارتي الذي يسير بصعوبة، يبدو على مظهره قليل من التحسن، لكن تعبير وجهه ينم على عدمية مطلقة الآن. يتأهب بوثنر لينزع عنه القيود. لا تخلع من يدي الأغلال. اسمع كلامي يا رئيس، المغسل والطيار في نفس الوقت لن يطيقهما. ماذا تظن نفسك يا أحمق؟ ها؟ هل تعتقد أنه لا يوجد أسوأ من ذلك؟ أنت إذا مخطئ وتخدع نفسك، فلست الآن إلا مزقة رسة لا تستحق إلا أن تلقى في القمامة. هل ستتكلم أم لا؟ لا يبدي السجين حراكا، يبدو كما لو أن ميري تستشف المنظر البعيد بالرغم من أنها لا تسمع شيئا مما يقال. بطبيعة الأمر تحاول أن تنفض عن ذهنها الفكرة المتسلطة عليها، فتمضي نحو وسط الصالة ثم تتوقف من جديد. نبدأ عندما تريد يا سيادة الرئيس. لقد تأخر مارسان. ها هو صاعد. مارسان ودانييل يصعدان على السلم. مساء الخير يا بابا، ها نحن هنا. المعتقل يمعن النظر في دانييل الذي يزوغ ببصره. لويخي، بوثنر، خذاه أنتما الاثنان إلى الداخل. ماذا بك يا دانييل؟ انقباض نفسي، لكنه قال إنه يشعر الآن بتحسن وأصر على المجيء يا بابا. تخرج ميري، يتلاشى الضوء من منزل عائلة بارنس. اذهب بعدما ننتهي إلى الدكتور كليمنز ليكشف عليك. هيا بنا. ألو؟ ألو؟ نعم يا دكتور، لقد أحضرت مارتي للتو إلى هنا. هذا من شأني، ألا ترى ذلك؟ طيب، سنكون حذرين. نعم، أنا أعرف أنك تنصحني لصالح الشخصي. يتزايد الضوء على الدكتور بالمي وبصحبته السكرتيرة. حسناً، شكراً، مع السلامة. دانييل، كيف حال والدتك؟ بخير يا سيدي وشكرا جزيلا. تهديك السلام. شكرا. باولوس يفتح الباب الذي دخل منه المعتقل ومعه مرسان ودانييل. يغلق الباب الذي يتسلط عليه ضوء قوي. ومن خلف هذا الباب ظلت تنباعت الصرخات طول الليل، وربما كان هناك الآن أيها القارئ شقي آخر يصرخ من الداخل، لكن فقدان الشعور يجعلنا صما مثل أم المريض الذي أحدثك عنه. أما الابن فقد ظل يسمع الصرخات طول الليل لأنه كان واحدا من الذين يثيرونها، ومضت الساعات حتى اقترب الفجر، وعندها حدث شيء ما. يغمر الضوء المكتب العام، يفتح الباب فجأة ويخرج منه باولوس الذي يهرع إلى التليفون يطلب رقما ما وينتظر. إنه سوء الحظ يا سيادة الرئيس. يدخل مارسان وبوثنر وهما يقودان دانييل الذي أغمى عليه، كلهم بدون جاكيتات شعث الشعر ومرهقون. دكتور كليمنز أيقظه من فضلك، أنا المفتش العام باولوس. ها؟ ألا ينتعش؟ آه، إنه مثل المرأة الضعيفة يا بابا. لا أسمح بتعليقات. عندما أضع ثقتي في أحد فأنا أعرف ماذا أصنع، أتفهم؟ أحمله. سترى وتقتنع يا بابا. يهبط مارسان مع بوثنر السلم المتنقل وهما يسندان دانييل. اسمع يا كليمنز، اسعد في الحال ومعك بعض المنبهات للقلب. لقد ابتلينا بمحنة. نعم نعم، المعتقل توقف نبضه. أعرف أنك حذرتني، أعرف. بسرعة من فضلك، بسرعة. يتلاشى الضوء من المكتب العام. سبق وأن كتبت أن مرضى الحالة الأولى قد حكيت لهم هذه القصة الثانية بكل تفاصيلها، ونحن نعرف ماذا كانت النتيجة، كما ألححت عليهم أيضا بقراءة هذا الكتاب الذي تلقته زوجة المريض ذات يوم. كان هذا اليوم حاسما، فبعد الحادثة الخطيرة التي وقعت في مقر رئاسة القسم السياسي منحوا مريضي أسبوعا للراحة، وقد وصل الكتاب قبل انتهاء أجازته بيومين. يعود الضوء ليغمر منزل عائلة بارنس، بينما يجلس الدكتور بالمي وسكرتيرته في ركنهما الذي يسوده الظلام. يبدو دانييل جالسا على المقعد المجاور للتليفون ومتدثرا بعباءة منزلية، يقرأ صحيفة، يبدو عليه الذهول. تدخل الجدة من الباب الأيسر وبيدها بعض اللفائف المبلولة التي تضعها على جهاز التدفئة لتجفيفها. لا تستطيع الرؤية هكذا. لما كنا أقرأ لقد حل الظلام. تذهب إلى المصباح وتوقده، تضع النظارة على عينيها، تخرج من جيبها الأمامي ورقة سميكة كانت مطوية وممزقة، تفحصها قرب الضوء. الساعة الآن 2:10. في أي ساعة خرجت؟ قلت لك من قبل إنها خرجت فور ذهابك لتنام القيلولة، خرجت لتشتري قمصانا لك. كنا قد اتفقنا على الخروج بعد العصر معا مثل كل هذه الأيام. فيما تمعننا النظر؟ هذا الكتاب لم يكن من أجلك. أي كتاب؟ الذي وصل صباح اليوم. صباح اليوم؟ لقد كنت نائما، أعتقد أن ماري قالت إنه من أجلك. لم تقل لي أي شيء، ولا أرى هنا أي أثر لكتاب جديد. لعلها حملته معها. لماذا؟ إنها غريبة الأطوار، أنت تعرف ذلك. أي كتاب كان هذا؟ لم أستطع رؤيته عن قرب، ذهبت في الحال لترمي الورقة التي كان مغلفا بها، وبعد هذا لم أره. هذا هو الغلاف. يتناوله دانييل ويجلس تحت الضوء ليفحصه، يرفع رأسه فجأة، يرهف السمع ناحية الباب المواجه، لا يلبث أن يخفي الورقة خلف ظهره. تظهر ميري داخلة من الباب المواجه ومعها حقيبة يدها وصندوق مستطيل من الورق المقوى. تتناول الجدة الصحيفة الملقاة على المنضدة، ثم تذهب لتجلس إلى جوار ابنها. معذرة يا دانييل، أعرف أنني تأخرت كثيرا. أهلا بالجدة. هل تريد أن ترى القمصان؟ فيما بعد، لماذا تأخرت هكذا؟ قابلت صديقة قديمة. من هي؟ لا تعرفها؟ دعتني لتناول وجبة العصر معها، ولكن الوقت مر سريعا. سأذهب لرؤية الصغير. يخرج دانييل ورقة الغلاف ويضعها تحت الضوء. مكتوب عليها السيدة بارنس، أليس كذلك؟ نعم، ولا يمكن قراءة اسم المرسل. هي لها من أسرار. خذيها. هل ألقيها في سلة القمامة؟ أمه. ماذا تقول؟ أمه، سترين أنها أشياء لا قيمة لها، ولهذا فهي لم تحرص على أن تقولها لي. هل يمكنك أن تؤدي لي خدمة بسيطة؟ قولي لها أن تأتي إلى هنا وابقي أنت بالداخل. حاضر. دانييل يمسك حقيبة يد ميري مفكرا في فتحها، يعدل عن ذلك، يجلس على الأريكة ويتناول الجريدة. أتريد شيئا؟ كيف حال الصغير؟ هادئ جدا، يمكننا أن نخرج إذا أردت. لأي هدف؟ لم تنفعني بشيء كل محاولات النسيان. لأنك لم تكف عن التفكير. ألا تبقين قليلا برفقتي يا امرأة؟ إنني لا تريدين البقاء معي؟ يا لها من حماقة. ميري تتناول كتابا، تجلس إلى جانب زوجها، تفتح الكتاب. ما هو هذا الكتاب؟ هذه القصة قد قرأتها أنت من قبل، لماذا لا تقرأين الكتاب الذي تلقيته هذا الصباح؟ ألم تتلقي أي كتاب؟ ألا تجيبين؟ نعم، لقد تلقيته. إلى أي حد بلغت بنا الأمور يا ميري؟ لا بأس على الإطلاق من أن يصلك كتاب، إلا إذا كان ماذا؟ هل عليه كلمة إهداء؟ أحد المعجبين؟ لا تنظري إلي هكذا في مثل موقفي، يجب أن نحلل بهدوء حتى هذا الاحتمال. ميري، لا تروقني هذه الضحكة يا ميري. الكتاب في الحقيبة. شكرا. ينهض ويتناول حقيبتها. لقد قرأته بأكمله في أحد المقاهي، ولهذا تأخرت كثيرا. من الذي أرسله إليك؟ لا أدري. ستقولين لي عليه في حينه. تاريخ موجز. ماذا؟ للتعذيب السياسي. التاريخ الموجز للتعذيب السياسي لمؤلف أجنبي، وكما ترى يشتمل على كثير من الصور والوثائق، وهو تاريخ كامل إلى درجة البشاعة، يصل حتى إلى أيامنا هذه. من الذي أرسله إليك؟ ألا تشك في أحد؟ هذا كتاب مثير للغثيان، ولكنه مليء بالأدلة والوثائق، إنه صادق. كيف يمكن نشر هذه الأشياء؟ بل كيف يمكن ارتكابها؟ ده أدب التهويل وخداع المساكين. ليس لي من أحد غيرك يا دانييل، وأريد أن أصدقك، لن يكون بيننا كذب مرة أخرى، ليس كذلك؟ أنا أعرف أنه لا يمكن أن تكون أنت قد فعلت هذه الأشياء، ولكنك تراهم يرتكبونها وعليك أن تلتزم الصمت، أليس كذلك؟ هذا ما يحدث لك حقيقة. انظر إلي، هذه العيون نقية طيبة. لا لا لا يا حبيبي، لست مثلهم، لست بحاجة لأن تقول لي ذلك، وإلا لكنت قد عرفت كل شيء. ولكن كيف استطعت التعاون مع هؤلاء الوحوش؟ كان من الصعب عليك أن تهجرهم عندما أدركت حقيقة الموقف. يا لك من مسكين، ولكم تعذبت، ونحن لا نخفي عن بعضنا شيئا. سنظفر بذلك، سنظفر بذلك يا دانييل. ميري، ميري، نحن نعيش في عصر رهيب، وهم ليسوا إلى أدوات التنفيذ، فإذا كانوا مذنبين فكل المجتمع مذنب كذلك. أتبرر أعمالهم؟ إنهم لا يفعلونها لمجرد القسوة، فعلى المسجونين أن يعترفوا. لكن بأية طريقة؟ عليهم أن يعترفوا. بأكاذيب؟ أكاذيب؟ يجعلونهم يعترفون كذبا بأشياء لم يفعلوها. هل ورد ذلك أيضا في هذا الكتاب؟ أجل، إنهم يظنون أن هم أعداء ولا يمكن أن تأخذنا بهم رحمة، وما عدا هذا فلا يهم. هذه هي القسوة، عين القسوة يا دانيال. الكتاب يقول إن التنكيل قد وجد في كل العصور، لكن الهدف لم يكن فقط انتزاع الاعترافات. هذا شيء شنيع، هل تتصور؟ ملايين من المعذبين ما بين عيون مفقوعة وألسنة منزوعة وخوازيق منصوبة، يرجمون بالحجارة ويجلدون بالصياط حتى الموت. منهم من تقطع أوصالهم، ومن تصلب أجسامهم، ومن يدفنون أو يحرقون وهم أحياء. ولم يكن هذا بهدف إجبارهم على الكلام، بل كان لمجرد العقاب. كانوا هم الضحايا التي تقدم للآلهة، والآن نفس الشيء. لا لا لا أطيق حتى مجرد التفكير في هذا. ماذا يفعلون الآن في مقر رئاستكم؟ إلى أي إله رهيب تقدمون اليوم القرابين؟ ماري، من فضلك، هل تعرف قصة العجل البرونزي؟ كانوا يحشرون إنسانا بداخله ويشعلون النار من تحته، وكان الثور يخور. وهل تعرف قصة الفتاة البرونزية؟ من الخارج على هيئة تمثال العروس، كان زفافا فاجعا يموت فيه العريس ببطء، والأسياخ تخترقه في ظلمة هذا القبر المعدني الرهيب، والأشياء الأخرى الكريهة المقززة التي كانوا يفعلونها مع النساء. أداء تقطع وعفة تنتزع. هذا هو الشر. أجل، الشر من أجل الشر، وهذه هي نشوة الدماء، الرغبة القذرة لتعذيب أناس لا حول لهم ولا قوة، بمنتهى القسوة والجبن. وخلال عصور أخرى كانت المجتمعات بأكملها تقوم بهذا التعذيب؟ كان الجميع أيضا مذنبين؟ الجميع لا لا لا لا، فقد وجد دائما من أدانا، كما أن الكثيرين جدا حاولوا بجهد تفادي مثلك متواطئ على الرغم منك، ومثلي متواطئة عن جهل. ولكن هذا سينتهي حالا يا دانيال، عليك أن تتركه. غدا على الفور تطلب التقاعد، وأعود أنا إلى المدرسة في هذه الأثناء، وسنجد وسيلة أخرى لكسب العيش. ألا تريد ذلك؟ ينمو الضوء حيث يجلس الدكتور بالمي مملية على سكرتيرته. آه، لو أمكن إيقاف عجلة الزمن حتى ولو بالقدر الضروري، لكي نتأمل الأشياء، كي لا نندم على ما فعلناه بعد أن نكون قد أدينا الدور فعلا. ففي نطاق العلاقات البشرية يعتبر الكذب هو الدودة التي تنخر الروابط التي تصل ما بين الزوجين، ولعله حينئذ يكون من الأفضل ألا تكتشف الحقيقة بعد أن تكون الروابط قد تآكلت بما فيه الكفاية. وكطبيب كان علي أن أقول حينئذ لمريضي: لا تتفوه بكلمة، لكن شوقه المستعر للاعتراف والانغمار في تيار الحنان الذي يتدفق من زوجته المسكينة، كان هذا كله قد جرفه بموجه الكاسح، لأن الزمن ليس إلا اندفاعاتنا، الزمن هو نحن، وليس من الممكن إيقافه. ليس من الممكن إيقافه. يتلاشى الضوء عن الدكتور بالمي وسكرتيرته. ألا تريد ذلك؟ لقد ذهبت لاستشارة الدكتور بالمي. ماذا؟ في اليوم السابق على انتهاء إجازتي، وقد عثر على السبب فيما يحدث لي. استمر استمر. إنه نوع من عقاب النفس، أفاهمة؟ لتواطئك؟ بل لشيء أبعد من ذلك يا ميري. ما هو؟ كان بودي أن تكوني قد حدثت به. تتكلم. كان علي أن أقوم بتنفيذ شيء رهيب يا ميري، فزوج صديقتك لم يكن يريد أن يتكلم، وباولوس أمرني بأن أضغط عليه بطريقة مفزعة. أنت؟ نعم أنا. حتى أنت؟ نعم. ماذا فعلت به؟ أسوأ ما يمكن أن يفعل في رجل. لا أفهم ماذا تعني. تصوري أسوأ شيء، لأنني فعلت هذا، فقد تكفل شيء في داخلي بمعاقبته، وتركني في نفس الحالة التي تركته فيها. أو تكفل بهذا أحد، لأنه يوجد إنسان آخر في داخلنا يتولى عقابنا. إنسان آخر. ميري، إنني أستحق الاحتقار. لقد فكرت كثيرا في هذه الأيام، وكل التبريرات لا تقنعني أنا نفسي، لكن ما أريد أن أقوله لك هو أنني نادم إلى أبعد الحدود، ولا يمكنك أن تتصوري مدى الغثيان الذي أشعر به قبل نفسي. ميري، ساعديني على أن أكون هذا الإنسان الآخر الذي يوجد بداخلي، فليس لي أحد في الدنيا سواك. ميري، أترك هذه المهنة. سأحاول ذلك يا ميري، لابد لي من عمل شيء كي أخرج من هذا الجب المظلم. أمامك طريق طويل للتوبة. هل تريدين أن تعيشي بجانبي فعلا؟ من دنيرت الصغير مبلول جدا، سأغير له اللفائر. ميري، ميري، ماذا حدث لها؟ ميري، ميري، وفي الأطفال أيضا يا دانيال، في الأطفال. ميري، من فضلك، من فضلك. كانوا يلقون بالأطفال في الجحيم، يحرقونهم أحياء. ميري، بينما كانوا يدقون على طبول ضخمة تغطي على صرخاتهم. ميري، هدي من روعك. لكي يكسبوا صرخاتهم. ميري، ابنتي. كيف كان يصرخ هذا الطفل وهم ينزعون ما بين فخذيه في معسكرات الاعتقال؟ أمامهم. يحملها دانييل بين ذراعيه ويخرج بها مسرعا. تنظر إليهما الجدة باضطراب شديد وهما يخرجان. تنظر حولها، ترى الكتاب، تخرج منظارها ثم تضعه على عينيها، تتناول الكتاب، تقرأ عنوانه، تقلب صفحاته، تتوقف عند الصورة، تتأملها، تطوي صفحاته في هدوء شديد، مركزة نظراتها بذهول في الفراغ. تواصل السكرتيرة الكتابة بينما الدكتور بالمي ساكن لا يريهم. يتزايد الضوء في المكتب العام. يصعد دانييل على السلم المتحرك. عندما يرى أنه لا يوجد أحد بالمكتب يتردد قليلا، يقترب من الباب المواجه، يرهف السمع، يهم بأن يفتحه، لكنه يعدل عن ذلك. يجلس على الأريكة، يشعل سيجارة بعصبية. يدخل باولوس. ها أنت قد عدت. طول عمرك يا سيادة الرئيس. كيف كان أسبوع الراحة هذا؟ قصير. لكنك عدت جديدا مثل الساعة. كم يسرني هذا. لعل والدتك بخير وزوجتك وابنك الصغير. كلهم بخير شكرا. جئت في الوقت المناسب، فبولسكي لم يعد حتى الآن من الجنوب، وقد قمنا ببعض الاعتقالات الجديدة. وصلت إلينا بعض الأنباء السرية من الخارج، ونحن الآن نقترب من الرأس المدبر. لكن اجلس اجلس، نحن في أشد الحاجة الآن إلى عملية ناجحة. أتعرف، فمحنة هذا الأحمق المسمى مارتي كان لها تأثير سيء جدا في الأوساط العليا، لكن لعلنا الأفضل أن تقرأ هذا بنفسك. ادرس ثم عد هذه الليلة. انتبه جيدا لكل ما يتصل بشخص اسمه جاوس، فهذا الرجل هو الذي سيعهد إليك به. هل اعتقل فعلا؟ طبعا. حسنا حسنا يا بني، ها أنت هنا مرة أخرى. أتريد أن تحيي زملائك؟ إنهم هنا في الداخل، سأراهم في المساء كالمعتاد في 11 بالضبط. ومرحبا بك سيد باولوس. ها؟ ماذا تريد؟ كنت أريد يا سيد باولوس أن أطلب منك معروفا كبيرا. ما هو؟ اسمع يا سيادة الرئيس، لم أكد أستريح في هذه الأيام، وما زالت حالتي سيئة. لا يبدو عليك التعب. إنني مرهق جدا. عندما كشف عليك الدكتور كليمنز لم يجد عندك شيئا ذا أهمية تذكر. ما هو المعروف الذي تطلبه؟ لو أمكن أن تسمح لي بأجازة لمدة، مبدئيا لأجل غير مسمى، حتى أسترد تماما حالتي الطبيعية. اجلس اجلس. منذ 6 شهور كان دالتون مريضا، أتذكر؟ كان عليه أن ينزل كل 4 ساعات ليأخذ الحقنة، وكان يتمدد من حين لآخر على نفس هذه الأريكة عندما تصرعه الحمى، ومع ذلك لم يرد أن يترك العمل. بابا، أنا لا أحاول أن أقارن نفسي بأحد، لكنني أفعل ذلك، وأنت أحسن من دالتون. ماذا حدث لك؟ لا تسمح بأن تترك لهم الميدان، حاول أن تثبت لهم من أنت. أنا أفهم حالتك، فأنت تمر بلحظة ضعف لا يبرأ منها أحد، لكن لابد من تجاوزها والتقدم إلى الأمام. تشبث بيدي حتى يسهل عليك ذلك، وبدون أن تبوح لأحد بأي شيء. ها؟ هذا سر فيما بيننا. هيا هيا، لا تفكر في الأمر أكثر من ذلك. أدرس هذا، وإلى اللقاء ليلا. كم أنت طيب يا سيد باولوس، أشكرك من كل قلبي، صدقني. كنت أعرف أنك لن تخيب أملي فيك. على أي حال، ماذا؟ حتى ولو لبضعة أيام فقط، انظر إلى يدي، إنهما ترتجفان. ربما كنت أضعف بكثير مما تظن. يمكنني أن أمنحك هذه الأجازة عندما تكون الحالة أهدأ، لكنك تعرف أن هذا الآن مستحيل، بل إن الأسبوع الذي حصلت عليه كان علامة ضعف مني، لقد انتقدت عليه بالفعل. دانيال، نحن قلة بالنسبة لما يجب أن نحبطه ونقضي عليه. أنا محتاج إليك، فهل أنت مصر على طلبك؟ بابا، صدقني إذا قلت لك إنه لا مناص لي من ذلك. حسنا، حتى الآن كنت أكلمك كصديق، ولكنني أوجه إليك الحديث منذ هذه الساعة كرئيس. طلبك مرفوض، تفضل بالانصراف. لا أعرف إذا كنت أستطيع تحمل هذا. لكن لماذا كل هذا العناد؟ لابد أن ألفت نظرك إلى شيء خطير. في مثل هذه الأوقات عدم التحمل معناه التعاطف مع الأعداء. ماذا؟ تماما مثل ما سمعت. أتظن أنني لا أعرف ماذا حدث لك؟ فجأة هؤلاء الحمقى يثيرون رثائك، لكنهم لو كانوا في مكاننا لن يكونوا أقل قسوة، ثم تأتي بعد ذلك لتتعاطف معهم. تعرف سيادتك أنني لا أفعل ذلك. أصبحت لا أعرف شيئا يا بني، فجأة ترى أنهم بشر. إن هذا لم يكن ليحدث لك لو تذكرت ماذا يفعلون والخطر الذي يمثلونه بالنسبة للجميع. وهكذا ينبغي أن تكون حذرا. لا يمكننا أن نشمل بحمايتنا مرهقين ولا من يشتبه في تماسكهم وصلابتهم، لأنه يمكن أن ينشأ بينهم حتى الخائنون. لا يمكن أن يصل الأمر إلى هذا الحد، فهما شيئان مختلفان تماما. أتظن ذلك؟ معذرة يا سيادة الرئيس، لقد اعترف الآن بأحد العناوين وينبغي أن نذهب إليه في الحال. ألا تكون كذبة أخرى؟ لا بد من التحقق. خذ معك دالتون. أما أنت يا مارسان فاستمر في الضغط علي، فما أكثر ما يكذب. سمعا وطاعة يا بابا. مرحبا بك يا بارنيس. ما أسعدني برؤيتك. إلى اللقاء في المساء، أليس كذلك؟ أما زلت هنا؟ ماذا تفعل حتى الآن؟ كنت أقول لك يا سيدي إنك فهمتني خطأ. لقد فهمتك جيدا، وقلت لك حذاري أن تغفل عن نفسك. ليس بعيدا على أي أحد أن يجد نفسه يوما بين هؤلاء المعتقلين، وها أنت ترى كيف نضطر إلى معاملتهم بهذا الشكل. هل هو تهديد؟ على العكس، على العكس تماما. فأنا ذا مرة أخرى أتجاوز الحدود لصالحك. لا أريد أن أراك يوما بين هؤلاء الأشقياء. لن يكون هناك أي داعي لأن تراني بينهم. اللهم إلا إذا أردتم افتراء سبب ما. افتراء؟ كنت أعني. ألا تلاحظ أن أسلوبك يشبه أساليبهم بشكل غريب عندما ينكرون؟ أنا مريض، أنتم تختلقون. ليس الأمر سواء. أصحيح هذا؟ إذن لا مانع لديك من أن تشرح لي لماذا كانت لوثيلا مارتي في بيتك منذ 8 أيام. أنت مجنون؟ إنها تلميذة قديمة لزوجتي. أعرف ذلك. إذا عن أي شيء تتكلم؟ جاءت تبحث عن شفاعة لزوجها؟ لم تقل لنا شيئا من ذلك. هذا شيء مضحك. إذا لم يكن رجل البوليس واثقا من أنه فوق مستوى الشبهات، فإن أحداً لن يرغب في تحمل هذه المسؤولية. على العكس، إنه لا يقوم بواجبه على الوجه الأكمل إلا إذا أدرك أنه هو الآخر يمكن أن يشك فيه. خذ هذا في اعتبارك، خذ هذا في اعتبارك جيداً. والآن خذ هذه الحافظة، فأنا لم أفقد ثقتي بك بعد. كل ما يحدث هو أننا نراقب. إنك ستصبح من أحسن رجالنا يا بني. إلى اللقاء مساء. يظهر الدكتور بالمي وقد ابتدأ الضوء يتركز عليه، بينما يتلاشى عن دانييل الذي يقف ممسكا الحافظة وهو يمسح وكهه بيديه. لابد أن المقابلة كانت هكذا بشكل تقريبي، فهي لم تحكيها لي، وإنما عرفتها مثلها في ذلك مثل بعض التفصيلات الأخرى من القصة فيما بعد. أما هي فقد جاءت إلي إثر عدة أيام تحدثني عن أشياء أخرى، ولعل هذه الحالة أكثر شيوعا مما يعتقد الناس عادة. يأتي إلينا المريض ويبوح لنا بطرف من أسراره، ثم لا يلبث أن يأتي لاستشارتنا الطرف الآخر في القصة، وهذا كثيرا ما يساعدنا في العلاج. لكن في هذه الحالة بالذات ماذا كان بوسعي أن أفعل؟ يتزايد الضوء حيث تجلس ميري على المقعد الكبير بينما يقترب منها الدكتور. أرجو ألا أكون قد أتعبتك معي يا دكتور. أبدا لست متعجلا. لكنك لن تقول لزوجي إنني جئت لرؤيتك. طبعا لا. ماذا أستطيع أن أفعل يا دكتور؟ يمكنك التغلب على متاعبك إلى حد ما، ولكنك تمرين بمرحلة سلبية جدا. متى شعرت لأول مرة بحاجتك إلى الصراخ؟ عندما اعترف لي بما فعله. أنت التي أوحت إليه بطلب الأجازة. رجوته أن يطلب الإحالة إلى التقاعد. هل كنت تظنين أنهم سيلبون رغبته؟ كنت أريد أن أطمئن إلى ذلك. هل جاءتك حالة الغثيان لأول مرة بعدما عرفت النتيجة؟ لا، كان هذا في اليوم السابق. تنسبينها إلى سبب محدد؟ نعم. حمل مثلا؟ لا بالطبع لا، ولكنك تعرف ما الذي فعله. معنى هذا أنك تعقدين صلة بين هذا وذاك. هل أخطئ في ذلك؟ لا أظن، ولكن لماذا لا تتابعين رواية ما كنت تحكينه يا سيدة بارنس؟ في تلك الأمسية كنت أنتظره وأنا في منتهى توتر الأعصاب. وصل إلى المنزل ساعة العشاء ولكنه كان عازفا عن الأكل. قبلها كنت قد تكلمت مع والدته. ينمو الضوء في المنزل، تتحرك ميري. إذا كان من الممكن أن يسمى هذا كلاما. ميري تصعد الدرج، هي الآن في المنزل، تأخذ في عبور الصالة جيئة وذهابا وهي نافذة الصبر. يتلاشى الضوء عند الدكتور بالمي. تنظر ميري إلى ساعتها، تدخل الجدة ومعها أشغالها وبعض اللفائف، تذهب إلى جهاز التدفئة تضعها عليه كي تجف، بينما ترقبها ميري. لو لم أكن قد غسلت هذه لبقينا بدون لفائف. لماذا تضعينها هنا؟ قد يأتي أحد. منذ أيام وقعت مني واحدة إلى فناء الدار وظلت معلقة في نافذة الطابق الأول، واضطررت للنزول إليه كي أحضرها. بيت كأنه قصر. لم ألق منهم مقابلة حسنة. يبدو أنهم كانوا يقولون إنه يجب نشر الغسيل بحرص حتى لا يسقط، لكنني لم أسمع شيئا. أحيانا لا أسمع، أتعرفين؟ جدتي، ها؟ لماذا لا تضعينها على جهاز تدفئة آخر؟ جهاز تدفئة آخر؟ نعم، هذا هو الجهاز الأقوى، هو يجففها قبل غيره. دانيال تأخر. تناول قرص فيناس واصحى من الآلام. ما أسعد العالم عندما تصل فيناس. مرة أخرى، هل أحضر لك شيئا؟ لا يا جدة، شكرا. هل تنتظرين طفلا آخر؟ لا. أظنه يأتي في الوقت المناسب، ولعلها بنت، حتى يكون عندكم زوج من الأطفال، ولد وبنت. ألم تقولي لدانيال؟ أقول له ماذا؟ عن الدوار الذي يعتريكي. لن أحمل أبدا بطفل آخر يا جدتي على الإطلاق. ولا تهدئين جدة، ربما حدث لنا شيء جديد. شيء جديد؟ لا يتعلق بما تفكرين فيه. ربما ترك دانيال وظيفته. ماذا تقولين؟ أقول يا جدة إن دانيال يريد أن يترك وظيفته. لقد ذهب بعد الظهر اليوم بالذات ليطلب هذا. أيسرك هذا؟ سأعود أنا الأخرى إلى عملي في المدرسة، ريثما يبحث هو عن عمل آخر. يترك وظيفته؟ نعم نعم. ألست أنت التي أدخلت في رأسه هذه الأفكار؟ قولي الحقيقة. يجب عليك يا جدتي أن تفهم الموقف، إنه مريض لأنه أصبح لا يطيق كل ذلك. لا بد من أن نتفادى أن يحدث لدانييليتو نفس الشيء. دانييليتو؟ يجب أن لا يخرج دانييليتو الصغير مثل أبيه. ينبغي علينا نحن الاثنين أن ننقذه من هذا المصير. لقد وعدني دانييل أنه سيتركه إن شاء الله. لا أسمعك جيدا. إنهم هناك يا جدتي يرتكبون أشياء فظيعة. معذرة، إنني أشعر بوحدة موحشة، لكنك يا جدتي تعرفين، أنا متأكدة من أنك تعرفين كل شيء، فأنت تعرفين باولوس المفتش منذ كان شابا، أو أنك لم تكوني تعرفين. هل حدث لك ما حدث لي؟ إنني كنت لا أعرف، أو لعلك لا تجرؤين على تصديق ذلك، لكنك أنت التي ساعدتي على التورط في هذا الموقف، وعليك أن تساعديه الآن على الخروج منه. أنا أفهم كل شيء. إنه أمر محزن للغاية أن نرى أولادنا هكذا ونحن في نهاية حياتنا. أنا أحبك يا جدتي. سيساعد كل منا الآخر كي ننقذ دانييليتو الصغير على الأقل، لكن ساعديني، ساعديني. لا، أنا لا أسمعك، لا أسمع أي شيء، لا أسمعك. يا إلهي، يا إلهي. هو قد جاء. أهلا بك يا أمه. أهلا بك يا بني. أهلا ميري. أهلا. أعطني كأسا إذا أردت. ألا تفرط في الشراب هذه الأيام؟ لا يهمك، لا أفرط. ماذا تريد أن تشرب؟ من النبيذ المعتق من فضلك. ألا تشربين معي؟ هل حدث شيء جديد نشرب نخبة؟ شكرا. ماذا حدث؟ لقد خرجت بطباعات طيبة، سنتكلم فيما بعد. هيا بنا إلى الداخل. نحن هنا على ما يرام. لأن أمك هنا. إنها بدون الجهاز لا تسمع، ولكنها ترى. ما أشهى هذا النبيذ. ميري، ألا تريدين منه حقيقة؟ أنت تعرف أنني لا أريد. ماذا حدث يا دانيال؟ لقد قلت لك. لم تقل أي شيء؟ هل وافقوا لك على الأجازة؟ أعتقد أنني سأحصل عليها. أنت تخدعني ميري، هذه الأشياء لا يمكن الفوز بها في لحظة واحدة. رفضوا طلبك؟ إنها مسألة أيام. يا إلهي عونك، ساعديني يا جدتي. لا تزج بها في هذا الموضوع. يجب عليك أن تعود هذه الليلة. نعم. هناك معتقلون جدد. لا، ألا تكذب علي الآن أيضا؟ لقد خسرنا كل شيء. ميري، هل ترضين بأن تعيشي بجانبي مثل أختي؟ خسرنا كل شيء، كل شيء. هل كلفك السيد باولوس اليوم أيضا بإبلاغ تحياتي؟ نعم يا أمي. من الغريب أننا لم نتقابل من يومها. كان من قبل في غاية المثابرة، أما أنت فلا تتذكر لأنك كنت لا تزال صغيرا. نعم يا أمي، نعم، في غاية المثابرة. وعندما مات والدك اتخذ موقفا يثير الإعجاب، وقد كان هذا أقل ما يستطيع أن يعمله، فلم تكن مواقفه السابقة طيبة. لم تكن طيبة؟ لم يغفر لنا أننا قد تزوجنا، فقد كان يريد الزواج مني، ولهذا استاء كثيرا حتى أنه هدد بالانتقام. كان حينئذ جلفا غليظ الطبع يشعر بالمرارة. ثم دخل بعد ذلك في البوليس، ولم نعد إلى رؤيته لمدة طويلة. لكن عندما مات أبوك بدأ يتردد علينا في المنزل من جديد. أصبح لا يتكلم عن الزواج، مع أنني كنت لا أزال شابة جميلة. حقيقة يا بني، كنت جميلة رائعة الجمال، وبالطبع أخذت علاقتنا تفتر لأنه لم يحظ مني بأي شيء. لكنني كلما امتنعت عليه كان يطاردني أكثر، حتى اضطررت ذات يوم إلى طرده. وبعد مرور أعوام طويلة جاء يقول لي إنه يستطيع أن يساعدك في الالتحاق بالأمن القومي. حسن، كنت حينئذ قد فقدت كثيرا من ندرتي، وكان من الواضح أنني لم أعد أهمه. وفي تلك السنوات كانت أحوالنا قد ساءت، مما جعلني أقرر قبول هذا العرض. ربما كنت تحب يا بني أن تكون مستقبلا أفضل لك، وظيفة مختلفة، ولكنك ما زلت شابا، وأعتقد أنه يجب عليك أن تفعل دائما ما تريد. المهم هو أن تكون سعيدا في حياتك. سأذهب لرؤية دانييلت الصغير، عسى ألا يكون راقدا في وباء غير مريح. أنت لم تدخل لتراه اليوم، هل تأتي؟ نعم يا أمي. ربما ترزقان له بأخت عما قريب. أما يا بني، ترتمي ميري على المقعد الكبير وهي شبه ذاهلة، يسلط عليها الضوء، تعود الحجرة إلى الظلام، ينهض الدكتور ويأخذ في الاقتراب منها. هل تحبين أن ترزقي بطفل آخر يا سيدتي؟ لا لا لا. هل أنت متأكدة؟ الآن كيف أرزق بطفل آخر؟ تقولين هذا نظرا لحالة زوجك؟ أريد أن أقول إنني لن أجرؤ أبدا بعد الآن على أن آتي لهذا العالم بولد آخر، فقد لا يغفر لي ذلك. ما هو الشعور الذي يثيره فيك زوجك الآن يا سيدة بارنس؟ لا أدري، أحيانا يبدو لي كأنه غريب، وأحيانا أخرى أشعر أنني أطفح بالحقد. هذا غريب جدا، لكنه في بعض اللحظات ماذا؟ أشعر برغبة قوية في الضحك منه. أما زلتما تحاولان الاتصال الجنسي؟ لا لا لا. أنت التي لا ترغبين أم هو الذي لا يريد؟ لم يعد يلمح إلي بشيء من هذا، وأنا أفضل الوضع هكذا. إذن هل تشعرين بتقزز واشمئزاز منه الآن؟ من الصعب علي أن أجيب على ذلك، فقد أحببته بطريقة عمياء، والآن لا أكاد أنعم بالنوم، أما هو فيغط في نوم عميق لأنه يشرب. وفي بعض الليالي عندما أراه نائما بجانبي أفكر أنه لم يحدث أي شيء، إنني أعبده، وتكتاحني رغبة عنيفة في أن أوقظه وأقبله. أحققت مرة هذه الرغبة؟ ذات ليلة أيقظته، لكنني ابتعدت عنه في الحال، وقمت أجري لرؤية الطفل زعمة أنه قد خيل إلي أنني أسمعه يبكي. هل ترين الآن أحلاما كثيرة يا سيدتي؟ كوابيس كوابيس. أتذكرين بعضها؟ نعم. يمكنك أن تحكيها لي؟ دعني أتذكر. كنت في المنزل جالسة على المقعد. ينسحب الدكتور إلى الناحية المظلمة ويعود إلى الجلوس في مقعده، يغمر الحجرة الضوء. دخلت حماتي ومعها الطفل، ثم الجو بارد هنا. سأشاهد التلفزيون ولا أريد له أن يصدو. ربما أخذ بردا. تعطينه قرصا. تناول القرص بي واضحك من الكلام. دانييليتا، إنها ابنتي الصغيرة الحبيبة. على أي حال ربما أخذت بردا. هكذا مغطاة بعناية. نامي يا صغيرتي، نامي نامي. دانييل، أهلا. دانييليتا ستأخذ بردا. أعطني المقص. لماذا اشتريته؟ لأفض صفحات الكتاب. إنها مفتوحة فعلا. لقد اشتريته لنقص به شعر البنت عندما تكبر. أتريد أن أشعل لك الضوء؟ أنت لا ترى جيدا. نعم من فضلك. دانييل، إنني أتكهرب. رحمة بي. دانييل، أطفئ هذا الضوء حالا. لابد من قطع أصابعك بالمقص. ماذا ستفعل؟ لن تشعري بالألم. لم ينبثق الدم. لا. خذي، يجب عليك أن تحفظيه أنت. لا لا لا. إذا تحركت فلن أستطيع إعطائه لك. رحمة بي. تعالي. اجرح، اغرسه في جسمي إن أردت. سنحتاج إليه. لا لا لا لا لا تقرب ابني. أنت تريدين الطفلة. يا جدة يا جدة يا جدة. أشعل الضوء يا أمي فأنا لا أرى جيدا. افعل ما تريد يا بني. لا لا لا لا يا جدة، لا تلمسي المصباح. أترى الآن؟ نعم، الضوء أحسن في الداخل. اهدأ أنت يا دانييليتو، نم أنت بهدوء فسنعطيك القرص. ما أسعد العالم عندما تصبحين كسائر. يطفأ المصباح، يتلاشى الضوء من الحجرة بينما يتزايد عند الدكتور. تنهض ميري بتثاقل ثم تمضي لتجلس على المقعد المجاور للدكتور. أرأيت أحلاما أخرى مشابهة؟ طيلة ليال كثيرة. هل تفكرين فيها بشكل دائم؟ لا أستطيع أن أفكر تقريبا في أي شيء آخر. هل كان كتاب تاريخ التعذيب هو الذي يقرأه في الحلم؟ لا. هل راجعت هذا الكتاب خلال تلك الأيام؟ لقد اختفى من المنزل. كيف هذا؟ قرأه زوجي محاولا ألا يثير انتباهي إلى ذلك، وبعد هذا لم أعد إلى رؤيته. ربما يكون قد مزقه؟ لا، ذات مرة كان يبدو لي كأنه يبحث عنه بدون أن يعثر عليه، فلا أنا ولا هو عدنا إلى الحديث عن هذا الكتاب. إذن لا تعرفين ما هو الكتاب الذي كان يقرأه زوجك في الحلم؟ بلى أعرفه. تعرفين؟ إنه أحد هذه الكتب التي اشتراها أخيرا في علم النفس. بماذا تنصحني يا دكتور؟ كنت أحب أن أسألك عما إذا كنت قد فكرت في حل ما. فكرت في أشياء كثيرة، الانفصال ربما لبعض الوقت، العودة إلى العمل في المدرسة. يسرني أن تكوني قد فكرت في ذلك، فالانفصال عنه والاختلاط بأطفال آخرين قد يكون صحيا لك. ولو سمحت لي أستطيع أن أتحدث بنفسي إلى زوجك حتى أسهل عليك الأمر. لم تفهم قصدي يا دكتور، فأنا أفكر في كل هذه الأشياء لكنها جميعا لا تبعث في نفسي أي أمل على الإطلاق. أشعر أنني عاجزة عن بذل أي مجهود، وأنه لا شهية لي لعمل أي شيء. إنني أشعر بنوع من اللامبالاة المطلقة بكل شيء. وهذه اللامبالاة تشمل ابنك أيضا؟ ابني المسكين، ليته يغفر لي يوما ما جنيته عليه بإحضاره إلى هذا العالم الشنيع. ها أنت ترين أنه ما زال هناك شيء يثير فيك الأمل. حسن، عليك إذن أن تستهيني بآلامك الخاصة وتكافحي من أجل ولدك. ولو فعلت هذا أؤكد لك يا سيدة بارنس أنك ستظفرين بالنسيان. لا يا دكتور، حتى ولا الطفل. ما معنى هذا؟ هذا فظيع، أحيانا يخيل إلي أنني أصبحت لا أحب ابني. ماذا؟ لأنه ابنه، أرى في وجهه الصغير منذ الآن ملامح أبيه، ملامح جلاد. يجب عليك أن تقاومي هذه الأفكار الشريرة، فهذه الأشياء لا تورث في الدم. أعرف هذا يا دكتور، أعرف هذا. إن ولدك بريء ولديه أم تستطيع أن تعمل ما في وسعها لتجعله يتفادى هذا المصير كي لا يصبح في الغد جلادا آخر. لكي يصبح ضحية. ساعدي نفسك أرجوكي، ففي هذا العالم هناك ما هو أكثر من جلادين وضحايا. إن لزوجي أما هو الآخر، كان عليها أن تجعله يتفادى هذا المصير، فلماذا أظن أنني سأكون أما أصلح منها؟ لقد كنت أعتقد أن الحياة شيء رائع، فتبين لي أنها شرك منصوب لنقع فيه، ولا ينبغي علينا أن ننقلها لغيرنا. الحياة يمكن أن تكون رائعة، صدقيني. انضمي إلى جيش الذين يجاهدون من أجل ذلك، إنه أكثر عددا مما يظن الناس عددا. لقد جئت لاستشارتي، وهذا معناه أنك ما زلت تثقين وتأملين. لا، إنني مثل الغريق الذي يلتفت إلى أبيه ويصرخ، لكن الأب يقول له وهو على الشاطئ: اسبح، يجب أن تسبح. ولم تعد لدي أي طاقة على المجهود. لابد لك من أن تلزم الصبر يا سيدتي. عليك الآن بتناول هذا الدواء، وهو كما ترين عظيم المفعول. ثم عودي في الأسبوع القادم أو حتى قبل ذلك إن رغبتي، عندما تريدين الكلام معي. ها هي الروشتة. شكرا، سعدت مساء يا دكتور. إلى اللقاء يا سيدتي. تعود السكرتيرة إلى الظهور وبيدها قلم ودفتر. ماذا كان بوسعي أن أفعل؟ عندما مددت يدي إليها بهذه الروشتة التعسة التي كثيرا ما تخفي حيرتنا وحرجنا نحن معشر الأطباء، شعرت بأن العالم كان هو المريض وأنني لا أستطيع شفاءه، بيد أنها أثناء ذلك كانت تغوص في أعماق البحر الذي تحدثت عنه، تجذبها إلى قاعه هذه الأحلام الرهيبة التي تلاحقها. وما أشقى هؤلاء الذين تتحول الأحلام عندهم إلى شيء أهم من الحياة نفسها. أهم من الحياة نفسها. لقد استطعت أن أعيد بناء الأحداث التي جرت بعد هذه الزيارة التي كانت آخر زياراتها لي، فقد ذهبت ولم أعد أراها. ينصرف الدكتور والسكرتيرة. تدخل ميري مرتدية معطفها، تواجه لوثيلا مارتي داخلة في ثياب الحداد، تمر بجانبها دون أن تنظر إليها. تتوقف ميري، تلتفت إليها، تراها وهي تمضي. لوثيلا. تتوقف لوثيلا ولكنها لا تلتفت ولا تبدو عليها الدهشة. تقترب منها ميري. ماذا تريدين؟ لقد قلت لي، قلت لي الحقيقة، فرميتك بالكذب والافتراء. اغفري لي. إن طلب الغفران لن يصلح شيئا يا سيدة بارنيس، فهو لا يمكن أن يعود للحياة. هل مات؟ ألم يكن لك زوجك ذلك؟ نعم، يبدو أن قلبه قد خانه وهو في مقر رئاسة المخابرات. أنا لم أكن أعرف. هذا لا يدهشني. طاب مسائك. لا أريد أن تذهبي هكذا. أنا لا أستطيع أن أعمل أي شيء، أي شيء، لكنني أدرع إليك أن تسامحيني لما فعله زوجي في زوجك. ماذا؟ أتريدين أن أسامحه هو؟ لا، لأنني أنا أيضا لا أستطيع أن أسامحه، وقد بقيت أنا الأخرى بدون زوج بشكل آخر. والآن يا لوثيلا، نحن نتعذب سويا. سويا؟ لا، فعذابي هو ملكي وليس لك الحق في مشاركة إياه، فأنت لم تمر على مقر المخابرات مثلي، ولن تمر على الإطلاق، كما أنهم لم يعذبوا زوجك، بل هو الذي يقوم بالتعذيب. أنت لا تفهمين أبدا ما هو هذا الحداد. سأحاول، سأحاول أن أفهمه يا لوثيلا. أنا لن أنسى مطلقا، أعدك بذلك. لوثيلا لا تذهبي رحمة بي، دعيني أكون صديقتك، سأتعلم كيف أتعذب إلى جانبك ونتبادل العزاء لو أمكننا يا لوثيلا. يا ابنتي هل جننتي؟ هيا انهضي، الناس ينظرون إلينا. لا تبكي، أما أنا فلم تعد لي دموع أسفحها، ودموعك أصبحت مضحكة. كل هذا لا فائدة منه الآن يا أستاذة، وداعا. ألست أنت التي أرسلت لي الكتاب؟ أليس كذلك؟ ألست أنت؟ لا أدري عما تتحدثين. شكرا على الكتاب يا لوثيلا. ميري تخطو وراءها بضع خطوات بطيئة، تتوقف وتنظر إليها وهي تبتعد. يدخل دانييل وهو يرتدي معطف مطر وقبعة، ويقف خلف المقعد الحجري دون أن يحول نظره عنها. تعود ميري لتستأنف سيرها، تراه تتوقف مندهشة، تتقدم ببطء حتى تصل إلى جانب المقعد الحجري. عن أي شيء كنت تتكلمين مع هذه المرأة؟ بوسك أن تتصوره. لقد كنت على وشك أن تركعي أمامها في عرض الشارع. ولماذا لم تقترب وتفعل ذلك معي؟ قلت لك إنه يجب ألا تعود لرؤيتها، إن هذا خطير. ما هي أهمية هذا الآن؟ ماري، لماذا ذهبت لرؤية دكتور بالميا؟ هل تفرغت لمتابعتي؟ نعم. لماذا؟ هذا ممكن؟ أنت إذن تغار. ماري حاولي أن تفهميني. هذا شيء مضحك. ثمة أهمية يمكن أن توليها الآن لموضوع رجولتك المفقودة؟ ماري، إنني أحبك يا ماري. كلمات ميتة. لا، ما دمنا أحياء أعدك أنني سأجد طريقة للخروج من هذا النفق. اسمعي، أعرف أنه توجد وظائف شاغرة في الخارج، ولو طلبت إحداها فإن باولو سيستجيب لي، أنا متأكد. وهناك من الخارج أقدم استقالتي، عندئذ لا يستطيعون منعي من ذلك. أقسم لك أنني سأفعل هذا. ما زال باب التوبة مفتوحا أمامي، وسأبحث عنه وأعمل على أن أكون جديرا به. فسامحيني أنت الآن، حتى ولو كنت لا أزال غير جدير بك. كيف يمكنني هذا؟ وهذه الطفلة التي ترملت كيف يمكنها ذلك؟ أما هو فلم يعد من الممكن أن يغفر لك، لأنكم قتلتموه، وهذه مسألة أخرى أخفيتها عني. ميري، لم أريد أن أخبرك بها حتى لا تتعذبي بأكثر مما عانيت. هذه أيضا كلمات فارغة. لا يا ميري لا. وكل هذا اللحم المسكين الذي مزقته بيديك خلال سنوات كاملة، ماذا تقول عنه؟ تتكلم فقط عما أعانيه من عذاب قليل أو كثير. شيء يبعث على الضحك. إنني أشعر بآلام هذا اللحم في كل ساعة من عمري، لهذا ذهبت لاستشارة الدكتور بالمي. لا أستطيع أن أفكر في شيء آخر. ولا أنا يا ميري، خصوصا في الليل. يتركز الضوء في المكتب العلوي في الليل. في الليل عندما أحاول أن أتصور من هو الذي يمكن أن يكون في هذه اللحظات بين أنيابك، ويخيل إلي أنه أنا نفسي. لكنك لا تتصور أي شيء. كل شيء أصبح كذبة ضخمة، لكن هذا على الأقل كان حقيقة. كان ذلك حقيقة. هيا بنا. ينهض وهو يتبعها، تلتفت وتنظر إلى المقعد. دانييل يفعل ذلك أيضا. يخرجان. المفتش باولوس بلا حراك في المكتب الذي يغمره الضوء. يدخل دكتور بالمي وسكرتيرته. يعرف القارئ من قبل أن مرضى قصة الأولى كانوا يعيشون جيرانا في المنزل لهذين الزوجين، وكانوا أناسا يتمتعون بمركز ممتاز بلا أولاد، وقد جاءوا لاستشارتي حول جملة أعراض تدل بوضوح على الملل الذي اعتراهم في حياتهم، مثل الأرق وفقدان الشهية والأشواق المبهمة والإجهاد المتبادل. وقد اقترحوا هم أنفسهم الإقامة في المصحة لبعض الوقت، وقبلت فكرتهم. كنت أفكر أنه ربما يؤدي التغيير الطارئ على طريقة حياتهم إلى نوع من التحسن الصحي. الصحي. لكننا وقد وصلنا في الحكاية إلى هذه النقطة، فإننا نتساءل، ألا يكون بعض القراء لم يطلع على القصة الأولى؟ أنا نفسي كثيرا ما أبدأ قراءة كتاب ما من أي جزء يروق لي، أو أشعر نحوه بجاذبية أكثر دون أن أتقيد بالبداية. ولهذا ينبغي علي أن أذكر القارئ بأن هذه القصة الحالية لا تستعصي أبدا على الفهم في رأيي بدون ربطها بالقصة السابقة، وربما كان في نهاية الأمر يكونان تاريخا واحدا. والآن يمكنني أن أحكي ما تبقى من هذه الحالة التي نحن بصددها. قرر مريضي أن يتكلم للمرة الثانية مع رئيسه، وكان هذا بداية النهاية. ينحسر الضوء عن المقعد الحجري وعيادة الدكتور. يخرج الدكتور وسكرتيرته. يتراجع المفتش باولوس عن المكتب، ثم يقف منتظرا. يصعد دانييل درجات السلم، يخلع قبعته. مساء الخير يا سيادة الرئيس. تريد أن تتكلم معي؟ لو أمكن أن تعطيني من وقتك بضع دقائق. اجلس، أنا مللت الجلوس. ماذا تريد؟ كنت أحب أن ألتمس منك فضلا كبيرا يا سيادة الرئيس. الأجازة؟ لا، هذا قد فات. إنك قد رأيت الموقف بوضوح. كانت إحدى لحظات الضعف التي يمر بها أي إنسان، لكنني الآن أشعر بأني قد عدت إلى حالتي الطبيعية. لا أظن أن سلوكي هذه الأيام يدع مجالا للشكوى. فعلا أنت تمارس عملك على أحسن وجه. هل أحظى إذن بثقتك يا سيادة الرئيس؟ دائما كنت تحظى بثقتي. لولا هذا لم أكن لأجرؤ على أن أفضي لك برغبتي. ما هي؟ لا أخفي عليك أنني قلق من أجل زوجتي، فقد كانت تجهل أشياء كثيرة، أما الآن وقد تكشفت لها فهي مضطربة وعصبية مريضة، لا يمكن أن تطلب منها فجأة أن تفهم أشياء كان من اللازم أن تمر بمرحلة إعداد طويل لها. هذا بديهي، وعلي أنا تهدئتها، وأعتقد أنني سأحقق ذلك، لكن ليس هنا. قد يكون من المناسب أن ننقلها إلى جو آخر، أن نجعلها تشعر بأننا نحن الاثنين بعيدان عما يقلقنا. فكرت أنه يمكنني أن أشغل بفعالية ممتازة بعض وظائف الخدمة الخارجية. لو كنت بمفردي لما طلبت هذا، لكنني مسؤول على أي حال عن منزلي وأريد أن أرعاه جيدا يا سيادة الرئيس. هل يمكن لسيادتك أن تساعدني مرة أخرى؟ لا يهمني إلى أي بلد، أي مكان أستطيع أن أكون نافعا فيه. إنه في سوريليا. لكن ها أنت قد عرفت إجابتي. إلى اللقاء مساء. دانييل ينظر إلى الباب المجاور الذي انبعثت من خلفه الصرخات. أنا لن أعود هذه الليلة. ماذا تقول؟ لن أعود للتعذيب. عليك أن ترسلني للخارج إن لم ترد أن تسحب عني حمايتك. أما إذا كنت تفضل أن تعتبرني متهربا فضعني في السجن. أو قد وصلت إلى هذا الحد؟ نعم. بسبب عملك؟ لا تسميه عملا. ما هو إذن؟ إجرام. لحسن الحظ نحن وحدنا، ومع ذلك سأبذل مجهودا آخر لصالحك. الآن اسمع يا أحمق، أنا لم أخترع التعذيب، فعندما جئت أنا وأنت في هذا العالم كان يوجد فيه التعذيب كما توجد فيه الآلام والموت. ربما كان شيئا همجيا، ولكننا نعيش في غابة، ولهذا فهي همجية عادلة ضد كائنات بشرية. ما أشد قلقك من أجل هذه الكائنات البشرية؟ لقد رأيتهم هنا، معظمهم لا يساوي شيئا على الإطلاق، وليس هناك في التاريخ أي تقدم لم يقم على حساب جرائم لا تحصى. هتعني؟ أتعني شهداء لا يحصون؟ يا لها من حماقة، كل الأعمال العظيمة لها شهداؤها، كما أن لها أيضا جلاديها. إن هؤلاء الجلادين هم الذين يدنسونها. أنت مثل الطفل الذي يرى العالم على أنه حكاية الطيبين والأشرار. لكن كثيرا ما يكون الجلاد شهيدا، قد استطاع أن يتغلب على الصعوبات ويعيش، بينما يكون الشهيد جلادا لم يمت في الوقت المناسب، كما يمكن أن يحدث هذا غدا لأي واحد منا. مثلا أي واحد منا شهداء وجلادون، كلمات للدعاية، لكننا نحن الآن وحدنا. لذلك سأقول لك الحقيقة. من الجوهري أن يكون الحق في صفنا. عندما يحدث هذا لا تكون للوسائل المستعملة أي أهمية. ولو لم يكن كل الحق في جانبنا؟ لا يمكن أن يكون كل الحق في جانب واحد أبدا. ثم ماذا؟ ها؟ نحن محتاجون لاستخدام كل الأسلحة، فالعدو يستخدمه أيضا. إنها أسلحة طبيعية يا دانيال. هناك من يموتون بين مخالب الوحوش، وهناك أشقياء تطحنهم عجلات الناقلات الضخمة، وآخرون يصرخون طول الليل، خلال شهور، لأن السرطان يأكلهم من الداخل. لن تستطيع أن تقضي على الألم من هذا العالم. هل تتركه إذن في يد الأقدار، أم نستولي عليه ونستخدمه؟ ولماذا لا نعلن هذا؟ لماذا لا نجعل التعذيب في بنود قانون العقوبات؟ إن الناس يفكرون بطريقة صبيانية مستعصية ولن يفهموا هذا. لا، ولكنهم بدأوا يدركون حقيقة الأمر، فالناس قد قبلوا هذا في عصور أخرى عندما كانوا أكثر صبيانية من اليوم. الآن الآن يجب إخفاء التعذيب ووسائله كالابن المشوه. ولكي تدافع عن هذه الوسائل فأنت مضطر لأن تغلق الأبواب وتتكلم بصوت خفيض. أما أمام الجمهور فأنت مرغم على أن تتظاهر باللطف ورقة الجانب، تتظاهر بأنك رجل دمث يحب الآخرين. يا لها من مهزلة يا سيد باولوس، إنك رجل مزيف. نعم مزيف، كذبة، كذبة تحمل في طياتها دلائل الإدانة. أية إدانة؟ إدانة المدراء، مثل المجنون الذي يريد أن يكون الحق معه، ولكنه ليس من الجنون بالدرجة التي يستطيع فيها أن يعلن ذلك. ها؟ لا يهم مادام ضحاياك سيدفعون الثمن غاليا، ولكن صرخاتهم خير عوض عما لا تجرؤ على تفوه به. يا لك من أبله مسكين، إنك لا ترسم صورتي بهذه الكلمات ولكن صورتك أنت. فعندما تجيء لتقول لي هذه الأشياء تظن أنك بلغت المدى من الشجاعة، ولكنك تعرف أننا وحدنا وأنني لا أحب أن ألحق بك الضرر. أنت الذي لا يجرؤ على فتح فمه عندما يخرج من هنا، أنت الذي سيلزم الصمت. لقد وقعت ولا مفر أمامك، فرجل المخابرات يظل هكذا حتى الموت. عليك أن تشكر لي أنني ما زلت أبقي عليك وأبغي معونتك. سأنقذك، سأنقذك بالرغم منك، لأنني اخترت مركز القوة. أتفهم؟ بين أن أفترس أو أكون أنا الفريسة، اخترت الوضع الأول وجئت بك معي. ستطول أزمتك يا فتى، ولكن ربما لا يزال في استطاعتك تجاوزها. لا تعد هذه الليلة، استرح، غدا ستكون قد غيرت رأيك. لا، لن أعود غدا أيضا يا سيد باولوس. أعطني المسدس والبطاقة التي تحملها في الحال. هيا هيا، ها هما. هل هذه هي المرة الأولى يا سيد باولوس؟ ماذا تقول؟ هل هذه هي المرة الأولى التي سيترك فيها رجل مخابرات عمله قبل أن يموت؟ جعلتني أفقد هدوئي، لكن لن أمكنك من تنفيذ مآربك. من الأفضل أن تعيد التفكير في الأمر، وإذا غيرت رأيك فعد غدا. ألم تدرك أنني لم أعد أستطيع ذلك؟ إن ما يحدث هنا لا يحطم فقط من يقع عليهم، بل ومن يقومون به. فقط الأشكال الهزيلة مثلك، أما البقية فما زلنا أصحاء معافين. اذهبوا إلى الحجرة الأخرى. نعم هذا ما قلته لكم، اذهبوا إلى الحجرة الأخرى. إن دلتون مصاب بصداع دائم، أتعرف منذ متى؟ لا، بعد قليل مما فعله في ذلك المعتقل الذي كان يسمى روبيرو. ثم ماذا؟ فولكسي، فولكسي يعاني من ألام المعدة وهو دائما معتل المزاج. أما مرسان فهو عربيد، أشهم يقدم إليه امرأة مذعورة يلتهم جسدها. لويخي، من الأفضل أن أتحدث عنه. وبوسنر، بوسنر القوي الرصين، هذا الجلف المسمى بوسنر، هل كنت تعرف أنه يصرخ ويقوم مفزوعا بالليل؟ لا جديد علي في كل هذا. قلت لي من قبل إنهم أصحاء معافون. كنت أكذب عليك. أرسلني للخدمة في الخارج، لا أريد أن أثير هنا أي صراعات يمكن تفاديها. ستظل هنا. هل تريد أن تدفعني إلى الانفجار يا سيد باولوس؟ ها أنت تعترف بأن الحق معي. كلا، إذا كان زملاؤك مرضى فكل العالم مريض. في الشارع يمكنك أن ترى أي رجل شريف ورب أسرة متخبطا في رذائله، يعاني من قرحة في المعدة ويصحو صارخا بالليل. لابد أن لديه سببا لذلك لو كان يعرفه. ربما كان يفكر في دخله الذي لا يغطي نفقاته، أو يحدث بأنه أيضا مسؤول عن كل ما يجري هنا للدفاع عنه. خلاصة الأمر إنه هو نفس العالم، سواء هنا في الداخل أو هناك في الخارج. ولهذا فمن الوهم أن يظن بعض الخياليين أنه لكي نقوم بعملنا يجب علينا أن نعثر على رجال مختلفين أو أن نصبهم من جديد هنا من حديد. انظر إلي، لقد كنت واحدا من هؤلاء الواهمين، وكل واحد من رفاقك كان بالنسبة لي خيبة أمل، لأنني كنت أثق فيك، كنت أعتقد أنك تختلف عنهم مثلي. كان يجب عليك أن تظل سليما معافى. حسنا، على أي حال ستمارس عملك مريضا مثلهم. لقد تعلمت أن أكون وحدي منذ سنوات طويلة. منذ متى يا سيد باولوس؟ ماذا تعني؟ لماذا اخترت هذا العمل؟ لماذا اخترت؟ عن أي شيء تتكلم؟ هناك من يصاب بالمرض هنا وهو يعمل، وهناك من يلتحق بالعمل وهو مريض، ولقد كنت مريضا قبل أن تنخرط في هذا السلك. أنا؟ مريضا؟ نعم. بأي شيء؟ بالحقد؟ لقد جننت يا بني. أمي تقرئك السلام، هل تريد أن أبلغها سلامك كالمعتاد؟ لو كان هذا يلهيك. إنك أنت الذي لا تنسى هذا على الإطلاق، يا له من شيء طريف. لقد كان من المنطقي أن تتخلى عن هذه المجاملات بعد كل هذا الوقت الطويل. أيستحيل عليك أن تنسى إلى هذا الحد أنها رفضتك؟ أسكت! لقد داخلني الشك بأنك أبي الحقيقي، وقد ناديتني منذ قليل بكلمة يا بني. أسكت! لا تعد للنطق بها مرة أخرى. الآن أفهمك بعمق، فأنت لم تتخلى في أي لحظة على الإطلاق عن حقدك على هذا الرجل الذي كان أبي. نعم. ألا يثير هذا ضحكك أنت؟ الرجل القوي ليس إلا لعبة، السياسي الذي لا يتطرق إليه الضعف يخفي وراءه إنسانا متهالكا مخذولا. من يومها لا يفتأ على الانتقام من هذا الجرح، خاصة من ابن غريمه الذي كان من الممكن أن يصير ابنه، ولكنه جاء من رجل آخر. أسكت! ساعدتني على الالتحاق بالخدمة كي تحطمني، جئت بي إلى المخابرات كي تقضي علي. اهنأ، فها أنت قد حققت غرضك. الولد يدفع دين أبيه وبأغلى ثمن، بالثمن الذي كنت تريد أن يدفعه أبي، وقضيت علي بأن أدفعه أنا، لأنك لم تكن تريد إلا هذا، أليس كذلك؟ عندما أمرتني أن أشوه مارتي المسكين كان هذا هو ما ترمي إليه. ماذا؟ اهنأ يا سيد باولوس، هانذا مثله، هانذا لا يمكنني أن أعاشر زوجتي، لكنني ما زلت رجلا. ألن تسكت؟ الرجولة لا تسكت، الرجولة حمقاء. أشعر بأنني أعود الحياة. هذا المخلوق التافه يأتي ليقول لك إنك النذل. ألو، تحت أمرك يا سيادة الرئيس. إنه ليس لدينا الآن إلا رجال قليلون، لكنهم يعملون ليلا ونهارا. أؤكد لك يا سيادة، أعطني 4 أيام أكثر. أعد سيادتك بأنه خلال 4 أيام سننهي التحقيقات. حسناً، سنأخذ هذا في الاعتبار، نحن رهن إشارتك. ليس هو الحقد فقط، بل الخوف كذلك. أنت أيضاً قد وقعت في الشرك. وداعاً. دانيال، لا أريد أن أنكر أشياء ربما كانت صحيحة، ولن أهبط إلى مستوى الكذب عليك. أنا أعرف بالرغم من كل شيء أنني أقوم بعملي لأسباب أنبل بكثير مما يمكن أن يعمله كل واحد من هذه الحثالة، هذه الحثالة التي تعمل هنا في بطنه. هذا هو مصدر قوته، ولا أريد أن أعرف شيئا آخر. أنت رجل مخابرات ولن نتخلى عن هذه الصفة. احتفظ بمسدسك وبطاقتك، من الممكن أن يكون لك الحق في شيء واحد. ربما كان من المناسب أن نرسلك إلى الخارج، دائما أشعر بضعف نحوك مع أنك تعتقد العكس، لكن ربما تستطيع في الخارج أن تجمع هناك شتات قواك، فبعد الذي قلته لي علي أن أعترف لك بصراحة أن وجودك هنا أصبح لا يسرني. نعم لا يسرني، سأعيد النظر في الأمر، لكن لابد من انتظار اللحظة المناسبة، وحتى تحين هذه اللحظة عليك أن تستمر في مزاولة عملك. يعني إلى اللقاء غدا مساء، يمكنك أن تنصرف. حسن، سيد باولوس، ها؟ سأعتمد على كلمتك يا سيد باولوس. دانييل يضع قبعته ويهبط درجات السلم، يتلاشى الضوء من المكتب ويغمر منزل عائلة بارنس. ميري جالسة في ذهول، تدخل الجدة وهي تدفع أمامها سرير الطفل، تتركه بجانب التليفون. ألا يبرد الطفل هنا؟ ها؟ إنه ملفوف في أغطيته، وأنت تعرفين أنني كثيرا ما أحضره هنا، إذ لا أريد أن يصحو على ضوضاء التلفزيون. يا ملاك الصغير، ألا تشعر بالبرد يا طفلي الحبيب؟ هكذا مغطى جيدا. نم يا بني، أنت لا ذنب لك في أي شيء، أنت ولدي، ولدي أنا فقط. أمك تحبك لأنك ولدها وحدها، وحدها فقط. أهلا. أهلا. يذهب دانييل إلى دولاب الكتب ويخرج مسدسه ليضعه في مكانه المعتاد. هل هو نائم؟ نعم. كيف حالك أيها القط الصغير؟ لا لا تجعله يصحو. ميري، كان هذا يبدو مستحيلا، لكنني سأحقق هدفي. ربما كان أمامنا مستقبل لا يزال ينتظرنا. لا أفهم ما تعني. لقد تكلمت مع باولوس. أمي هي تشاهد التلفزيون الآن؟ أجل، كنت على حق يا ميري، فبالجبن لم أكن أستطيع مطلقا أن أقطع هذه العقدة، لكنني اليوم كنت أشعر باليأس إلى الحد الذي جعلني أعثر على كل شجاعتي. سمع مني هذا النذل كل ما كنت أريد أن أقوله، كل شيء، وفي نهاية الأمر وعد بإفادة الخدمة في الخارج. ألن تضطر للعودة إليهم؟ هذه الليلة لا، فقد أنكرت ذلك بشدة. أما غدا فنعم. نعم يا ميري، إنه ثمن غال، غال ومريع، لكنني كنت أدفعه كل يوم وكل هذه الأيام للا شيء. أما الآن، الآن فقد اضطر للخضوع لي. إنها مسألة أيام، سأحاول ألا أرتكب فيها إلا أخف الأضرار الممكنة. ميري، لن يجرؤ هو على أن يلومني على ذلك. يا له من تحرر، كان يجب علي أن أصيح في وجهه بالحقيقة كي أصبح رجلا مرة أخرى. أنا الآن متأكد لقد لاحظت ذلك، فلو ساعدتني لقطعنا كل العقد. لقد لاحظت ذلك يا ميري، شعرت بهذا وأنا ما زلت هناك، والآن عندما رأيتك أدركت أننا على شفا معجزة خارقة. يا زوجتي الصابرة المتفائلة. لا لا لا لا لا، تعالي تعالي. لا، ماذا تريد؟ أمي مشغولة بمشاهدة التلفزيون والطفل نائم، فنحن كما لو كنا وحدنا. كل شيء يمكن أن يبدأ اليوم من جديد لو أردت يا ميري. لقد أظهرت كثيرا من التفاهم والكرم معي، فكوني على عهدك يا حبيبتي. أنا الآن محتاج إليك، أحبك، أحبك أكثر من أي وقت مضى. ميري، إنه الخلاص، الخلاص الذي قد بدأ. أنا زوجك، أنا دانييل حبيبك. لا لا لا، أنت شخص آخر، آخر. ماذا؟ أنت شخص آخر. كل منا بحاجة إلى الآخر. لا تقترب من الولد. إنه ولدي وأنت زوجتي. دعني دعني دعني. ميري ميري، ماذا تفعلين؟ اتركي الولد، اتركي الولد. لا تقترب، هذا ولدي، ولدي أنا، ولن تمسه بسوء. ماذا جرى لك؟ اتركي المسدس. لا لا لا تقترب. ماذا تفعلين؟ هاتي المسدس. ليتني لم أعرفك أبدا. نم أنت يا بني، فأمك ستدافع عنك. ليتني لم أكن أخرجتك إلى الوجود. اغفر لي هذا يا ملاكي، أمك ستحميك، لن يفعل فينا أي شيء أي شيء، وأنت ستلعب مع كل أطفال العالم. ماري اهدئي اهدئي، لا تتقدم خطوة واحدة. يخفت الضوء من الحجرة ويتزايد على المقعد الحجري. يدخل الدكتور والسكرتيرة، أما ميري ودانييل فيظلان ثابتين بلا حراك على الإطلاق في وضعهما وتعبيرات وجهيهما. لو أمكن إيقاف عجلة الزمن والتفكير قبل أن يفوت الأوان، أما هو فقد كان يفكر، ماذا سيكون مصير زوجتي ومصير ابني؟ أما هي فكانت تفكر، إذا أطلقت الرصاص فقد ضعت، لكن عندما يصل هذا الإنسان المسكين إلى أقصى حدود العذاب يجرفه تيار رهيب، ولا تبقى لديه رغبة إلا في أن يغلق عينيه دون أن يريد التفكير بما سيحدث فيما بعد. سيحدث فيما بعد. هذه اللعبة أصبحت غير نظيفة يا دكتور. أتريد أن تحطم أعصابنا بهذه الحكاية الوهمية؟ إنه يضطرنا إلى التدخل مرة أخرى. لا تعبأوا بها أيها الأصدقاء، فقد قلنا لكم إن هذه القصة مزيفة. ولو كان قد حدث شيء مثل هذا فلم يكن بهذا القدر من الشناعة، فنحن نعرف أنه كثيرا ما يبالغ الإنسان ويزيد في الكلام وربما فلتت منه فشة. لكنه لا ينبغي إثارة كل هذا الضجيج على شيء بسيط. إلزموا الهدوء، فنحن نؤكد لكم أن الدكتور قد خدعكم. ولا تفقدوا ابتسامتكم. سيداتي وسادتي، إن البسمة هي أجمل ما اكتشفته البشرية. أيها السادة لا تفقدوها. وهكذا انتهت قصتي الأولى كما قد يتذكر القارئ، وكنت قد قررت أن أحكي قصتي الثانية أمام جماعة من مرضى المصحة، وعندما وصلت إلى اللحظة التي صوبت هي فيها المسدس بجنون تدخل الزوجان اللذان كانا بطلي القصة الأولى واتهماني بالكذب والخداع، ولم ينفع بشيء ما ذكرتهم به من أنهم كانوا جيرانا لهم في المنزل، بل إنهم اعتمدوا على وجه الدقة إلى هذا السبب في تكذيبي. وفي اليوم التالي كتبت لهما بالخروج من المصحة. نعم، ففي نهاية الأمر هل كنت أستطيع أن أشخص حالتهما بأنها خلل عقلي لمجرد أنهما لا يعترفان بحقيقة الأحداث التي رويتها لكم؟ ففي عالمنا هذا البالغ الغرابة لازلنا لا نستطيع أن نصف هذا الخلط المريب بأنه جنون، فهناك ملايين مثلهم، ملايين الأشخاص الذين يقررون تجاهل العالم الذي يعيشون فيه، لكنه لا يخطر لأحد أن يسميهم مجانين. مجانين. وقد عاد كل من المرأة والرجل إلى حياته البسيطة، وعندما كان يقابلان الجدة صدفة عند باب المنزل كان يتظاهران بالضحك ويتحدثان بصوت أكثر ارتفاعا. أما بالنسبة إلى الرواية الحالية فقد استطعت أن أكملها بفضل ما صرح لي به زميل قديم كان يعمل طبيبا في القسم السياسي، لأنه هناك تحت الضغط العضوي يتكلم اللحم. حسن، فلنعد إلى قصتنا، فقد أوشكت على النهاية وينبغي أن نتمها. كان هذا يحدث في نفس الأيام التي أطلق فيها بلدنا محطته الفضائية. ينصرف الدكتور والسكرتيرة، يعود الضوء ليغمر منزل عائلة بارنس، تنبعث الحياة في ميري ودانييل. لا تتقدم خطوة واحدة. ماري عد إليهم، فأنت ستعود إليهم دائما، رئيسك يعرف هذا وأنت أيضا تعرفه، لأنك تريد أن تعود، تريد أن تعود. لقد حذرني الدكتور، باولوس خدعني، ولن أشفى، ولن أشفى على الإطلاق. أنت مسخ غريب. ليس هناك من مهرب. لا تتحرك، لا تتحرك، لا يدخل باولوس إلى مكتبه، يقف بلا حراك. من خلفه يدخل كل من مارسان وبوثنر والويخي، حيث يظلون جميعا بلا حراك. مجرمة خائنة! باولوس يتناول السماعة وينصت. الجدة تضع السماعة. باولوس يضع السماعة، يشير إلى مرسان وبوثنر اللذين يهزان رأسيهما علامة الموافقة، يشرعان في هبوط السلم المواجه. باولوس يشير إلى لويخي الذي يهز رأسه ويهبط من السلم هو الآخر. مرسان وبوثنر يعبران السلم إلى المنزل ويتأملان جثة دانييل التي ينحني عليها بوثنر ليتأكد من أنه فارق الحياة. يقترب مرسان من ماري، يلتقط المسدس من الأرض بمنديل في يده، يبتعد مشيرا إليها بأن تسير. يعود لويخي إلى الظهور في المكتب وهو يقتاد لوثيلا. تسير ميري ببطء، تتوقف أمام الجدة، تقبل الطفل بحنان غامر ثم تسلمه إليها. تهبط من فوق المنصة، تبدأ في صعود السلم، يسبقها بوثنر ويتبعها مرسان. تجلس الجدة على مقعد والطفل بين يديها، تختلس النظر إلى جسد ابنها المسكى. كان يا مكان ولد صغير أجمل من الشمس، اسمه دانييليتو. هو دانييليتو كان جميلا جدا وطيبا للغاية، وكانت له أم تعبده وتخاطبه قائلة: ولدي ولدي دانييليتو سيكبر ويصبح قويا مثل الربان في السفينة. ودانييليتو يبتسم، ولأنه غاية في الطيبة فسيحبه الجميع ويصيرون أصدقاء. ودانييليتو يبتسم. تصل ميري إلى أعلى، تتبادل نظرة عميقة مع لوثيلا، تدير كل منهما وجهها إلى الجمهور وهي تنظر إلى الفراغ كأنها تتأمل مصيرها، بينما تحيطهما وجوه الرجال الصلبة التي لا تريم. يخيم الظلام وتتبقى حزمة من الضوء تنير وجه ميري، وشعاع آخر خفيف يقع على المقعد الحجري الفارغ. المسرح الإسباني المعاصر قدمنا لكم القصة المزدوجة للدكتور بالمي، القصة المزدوجة للدكتور بالمي، مسرحية من تأليف أنطونيو بويرو بايخو، ترجمة الدكتور صلاح فضل. قام بالتمثيل سميحة أيوب في دور ماري، صبري عبد العزيز دانييل، إبراهيم سكر دكتور بالمي، إحسان شريف الجدة، عبد الغفار عودة باولوس، عفاف شعيب لوثيلا مارتي، سناء شافع مارسان، مديحة فهمي المريضة في القصة الأولى، عادل بدر الدين المريض في القصة الأولى، مهجة البطوطي السكرتيرة، محمود أبو النصر لويخي، صبري عبد المنعم مارتي، عزة المشد بوثنر، وقام بدور الراوي فهمي الخولي. الهندسة الإذاعية: طلعت وهب، فوزي جويد، فخري سعيد، ومحمود فتح الله. القصة المزدوجة للدكتور بالمي مسرحية من إخراج محمد حامد. إذاعة برنامج ثقافي من القاهرة.